عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام. تأليف عبد الله ناصح حلوان، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الفصل الأول: لماذا شرع الله الزواج؟ قبل أن أشرع في تبيان العقبات التي تعترض طريق الزواج، وقبل أن أبين طرق تدليلها على ضوء الإسلام، أحببت أن أذكر ولو باختصار الحكمة من الزواج وفوائده الصحية والخلقية والاجتماعية، عسى أن يعلم شبابنا لماذا شرع الله الزواج ولماذا أمر به في سن مبكرة، فلا يجدون بدا سوى أن يقبلوا عليه بوعي جديد ورغبة صادقة على الرغم من قساوة الظروف، إن أرادوا في الحياة إحصان نفوسهم وسلامة أخلاقهم وتلبية فطرتهم وغرائزهم، وفي ذلك ذكرى للذاكرين. أولا: المحافظة على النوع الإنساني. من البدهيات التي لا تقبل الجدل أن الزواج طريق إلى تكاثر النسل الإنساني وعامل أساسي في استمراره وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولقد نوه القرآن الكريم عن هذه الحكمة الاجتماعية البالغة حين قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية الأولى من سورة النساء. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الآية الثانية والسبعون من سورة النحل. ثانيا: المحافظة على الأنساب. وبالزواج الذي شرعه الله سبحانه يفتخر الأبناء بانتسابهم إلى أبائهم، لأن في هذا النسب اعتبارهم الذاتي وكرامتهم الإنسانية وسعادتهم النفسية. ولو لم يكن ذلك الزواج لعج المجتمع بأولاد لا كرامة لهم ولا أنساب، وفي ذلك طعنة النجلاء للأخلاق الفاضلة وانتشار مريع للفساد والإباحية. ثالثا: سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي. وبالزواج يسلم المجتمع من الانحلال الخلقي ويأمن الأفراد من الفساد الاجتماعي، لأن غريزة الميل إلى الجنس الآخر قد أشبعت بالزواج المشروع والاتصال الحلال. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة الخلقية حين وجه جماعة من الشباب إلى الزواج بهذا النداء الرائع: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، رواه الجماعة. والباءة هي القدرة على الزواج. رابعا: تعاون الزوجين على تكوين الأسرة وتربية الأولاد. وبالزواج يتعاون الزوجان على تكوين الأسرة وتربية الأولاد وتكاليف الحياة، حيث يكمل كل منهما عمل الآخر، فالمرأة تعمل ضمن اختصاصها وما يتفق مع طبيعتها وأنوثتها، وذلك في الإشراف على إدارة البيت والقيام بواجب التربية. والرجل أيضا يعمل ضمن اختصاصه وما يتفق مع طبيعة رجولته، وذلك في السعي وراء العيال والقيام بأشق الأعمال. وبهذا يتم روح التعاون بين الزوجين، وتتكون الأسرة على أسس من التربية الفاضلة، وينعم البيت بنعمة المودة والرحمة تحت ظلال الحقوق التي وضعها الإسلام. خامسا: سلامة المجتمع من الأمراض. وبالزواج ينجو المجتمع من الأمراض السارية الفتاكة التي تنتشر نتيجة الزنا وانتشار الفاحشة. من هذه الأمراض مرض الزهري وداء السيلان التعقيبة وغيرها من الأمراض الخطيرة التي تورث العقم وتوهم الجسم وتشوه النسل وتنشر الوباء. سادسا: السكن الروحي والنفسي. وبالزواج تنمو بين الزوجين روابط المودة والرحمة، ويسكن كل منهما إلى الآخر، ويجد كل منهما سعادته تحت ظل الآخر، ف فالزوج حين يفرغ من عمله ويركن عند المساء إلى بيته ويجتمع مع أهله وأولاده ينسى الهموم التي اعترته في نهاره، ويزول من نفسه التعب الذي كبده في سعيه وكفاحه، وكذلك المرأة. وهكذا يجد كل من الزوجين في ظل الآخر سكنه النفسي في ساعة لقائهما، ويشعران بالطمأنينة القلبية والسرور المتبادل في لحظات اجتماعهما. وهكذا يستقبل كل منهما اليوم الجديد الذي يلي هذا اللقاء بعزم وحيوية ونشاط لأداء المهمة المكلف بها كل منهما، وفي ذلك اطلاع بالمسؤولية وتحقيق لسعادة الأولاد والأسرة. وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الآية 21 من سورة الروم. سابعا، تأجيج عاطفة الأمومة والأبوة. وبالزواج تتأجج العاطفة الفياضة في نفس الأبوين نحو أولادهما، ويشتد شعير الأحاسيس والمشاعر نحو أفلاذ أكبادهما. ولا يخفى على كل ذي عقل ما في هذه المشاعر النفسية من أثر بالغ ونتيجة طيبة في رعاية الأبناء وتربية الأولاد والسهر على مصالحهم والنهوض بهم نحو حياة كريمة ومستقبل بسام. بعد الذي ذكرناه من فائدة وحكمة، فلا عجب أن نجد الشريعة الإسلامية الغراء حضت على الزواج ورغبت فيه. فلنستمع إلى ما يقوله القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية 3 من سورة النساء. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، الآية 32 من سورة النور. والأيام جمع أيم، وهي من لا زوج لها رجلا كان أو امرأة، بكرا كان أو سيدا. ولنستمع إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة. والمراد بالباءة القدرة على الزواج، وتشمل الناحية الصحية والمالية. أما الوجاء بكسر الواو فمأخوذة من وجاء بمعنى قطع، والمعنى إن الصوم قاطع للشهوة لمن لم يستطع الزواج. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكسروا، فإني مباه بكم الأمم، رواه عبد الرزاق والبيهقي. الفصل الثاني: لا رهبانية في الإسلام. إذا كان الإسلام شرع الزواج وأمر به وحض عليه، فلا يجوز للمسلم بل يحرم عليه أن يزهد بالزواج ويمتنع عنه بنية التفرغ للعبادة والتقرب إلى الله، ولا سيما إن كان قادرا على الزواج متيسرا له أسبابه ووسائله. ذلك لأن الإسلام يحارب بشدة لا هوادة فيها كل دعوة إلى رهبانية بغيضة وعزوبة ذميمة، لأنها تتعارض مع فطرة الإنسان وتصطدم مع غرائزه وميوله. فقد روى البيهقي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وروى الطبراني والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني. ونحن لو تأملنا مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس ومعالجة مشاكل المجتمع لازددنا يقينا أن هذه التربية وتلك المعالجة قائمة على إدراك فطرة الإنسان ورامية إلى تلبية أشواقه وميوله، حتى لا يتجاوز أي فرد من أفراد المجتمع حدود فطرته، ولا يسلك سبيلا منحرفا يصطدم مع غريزته، بل يسير على مقتضى المنهج القويم السوي الذي رسمه الإسلام سيرا طبيعيا معتدلا سويا. فلا يقف وقد سار الناس، ولا يتقهقر وقد تقدم البشر، ولا يضعف ولا يجبن وقد قوي أبناء الحياة. وإليكم هذا الموقف بتمامه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال آخر: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم برهان على أن هذا الإسلام هو دين الفطرة ومنهج الحياة وشريعة الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. خطر العزوبة على الفرد والمجتمع. فإذا كان الإسلام حرم الرهبانية وذم العزوبة، فمعنى هذا أن خطرا بالغا يصيب الفرد ويزعزع كيان المجتمع من جراء هذه العزوبة البغيضة والعزوف عن الزواج الذي شرعه الله وأكرم به عباده. وإليكم أهم هذه الأخطار التي تترتب من انتشار العزوبة والعزوف عن الزواج. أولا: الخطر الصحي. من المعلوم يقينا أن العزوبة إذا انتشرت في أمة من الأمم، فمعنى هذا أن أكثر شبابها وكثيرا من شباتها اتجهوا في حياتهم الاجتماعية إلى حياة المجون والخلاعة وإلى أدوار الفساد والانحلال، لأن النفس الإنسانية إذا لم يكن لها من تقوى الله رادع ومن مراقبته سبحانه زاجر انخرطت ولا شك في حمأة الملذات والشهوات، وتاهت في بيداء الفاحشة والرذيلة لتشبع الفطرة الغريزية والميل الجنسي بالخنا والزنا والاتصال الحرام والعلاقات المشبوهة. وإذا انتشر الزنا في أمة أصيبت بالأمراض والأوجاع التي تنهك القوى وتفتك بالجسم. وإليكم أهم هذه الأمراض الصحية والجسمية التي تترتب من انتشار الزنا كما أجمع عليها الأطباء. مرض السيلان ينتقل بعملية الزنا ويسبب التهابا حادا أو مزمنا في الرحم والخصيتين، قد يؤدي إلى العقم وإلى التهابات في المفاصل، وقد يؤثر على المولود فيحدث التهابات في عينيه تؤدي إلى العمى. مرض الزهري، وسمي عاميا بداء الإفرنجي لصدوره عن المجتمعات الإفرنجية التي يكثر فيها الزنا وتفشو بين أبنائها الفاحشة. ينتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي بالزنا أو التقبيل المحرم، ويسبب التهابات جلدية ومفصلية وعظمية وعضلية وقلبية وبطنية ورئوية وكبدية وعصبية، وتخريبات في الجلد والوجه والأظافر واللسان. مرض التقرحات الجنسية، ينتقل بالاتصال الجنسي المحرم وبسبب التهابات في العقد البلغمية، قد تؤدي إلى خراجات قيحية مزمنة والتهابات في المجاري البولية وآلام مفصلية وتورمات في الأطراف. مرض القرح اللين ينتقل عن طريق الزنا ويسبب تقرحا مؤلما في الجهاز التناسلي، قد ينتشر ليكتسح الجلد. مرض النضج الجنسي المبكر يصاب به بعض الأولاد نتيجة لتهيج الشهوة قبل أوانها واستثارة الغريزة قبل اكتمال غددها، ويسبب تشوهات بدنية وأمراض عصبية ونفسية. هذه بعض الأمراض الصحية والجسمية التي تصيب الجسم نتيجة لانتشار الفاحشة. ثانيا، الخطر الخلقي والنفسي. بالانطلاق في حمأة الرذيلة والشهوات، تسيطر الغريزة الجنسية على جميع طاقات الإنسان الجسمية والعقلية والنفسية والروحية، فترى هذا الشهواني يندفع نحو أعمال الشهوة والغريزة اندفاعا حيوانيا جنونيا عنيفا، فلا يفكر إلا في إشباع نهمه الجنسي، ولا يهتم إلا بإرواء غريزته البهيمية. وقد يصاب هذا الإباحي الشهواني بمرض الشذوذ الجنسي، اللواط أو السحاق، وهو مرض خطير يكتفي فيه الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذا المرض أصيبت به مجتمعات كثيرة تدعي التقدم والحضارة كأمريكا وانجلترا، فهناك نصف مليون من الرجال والنساء المصابين بهذا الشذوذ في مدينة نيويورك بأمريكا، وهؤلاء علنيون مجاهرون محترفون. أما المتسترون المختفون فحدث عن عددهم الكثير ولا حرج. وقد يصاب بمرض الهوس الجنسي، حيث ترى المريض مشغولا في جميع أوقاته بتخيلات شهوانية غريزية من نكاح وتقبيل وضم وعناق وتصورات لأعضاء المرأة من وجه وعينين وعنق وشفتين ونهدين وسوءة وفخذين وغيرها. تراه منصرفا عن كل شيء، فيكثر نسيانه ويقل اهتمامه وتشتد غفلته ويضعف انتباهه، وتراه كأنه غبي مخمور أو كأنه مكروب محزون. وتسبب هذه الظاهرة الأليمة نحولا في الجسم وضعفا في الذاكرة وقلقا في النفس. ومن أخطاء الزنا الخلقية في المجتمعات الغربية والشرقية الشباب الشارد السادر في الشهوة والمخمور في الحشيش والخمر والأفيون، والجيل المتحلل المائع المريض جسميا وعقليا وخلقيا ونفسيا، وعصابات القتل والخطف والاغتصاب الجنسي، وعصابات التهريب للمخدرات كالأفيون والحشيش، وتجار الشهوات والغرائز وبيع الفتيات وتأجير البغايا، وعصابات من الأطباء والمحامين ورجال القانون لتغطية الجرائم وهضم الحقوق لقاء الرشوة بالجنس وبالمال، ونوادي العراة العلنية يتعرى فيها روادها من كل رداء للفضيلة بلا حياء ولا خجل، والمواخير المرخصة لتأجير العاهرات، وأفواد المونسات يحترفن الزنا لكسب الكفاف، والأغاني الفاحشة والموسيقى الراقصة المثيرة والمسرحيات المهيجة، وكتب الجنس ومجلات العري وكبريهات الرقص والمدون، وأفواد الهيبيين الإباحيين المتشبهين بالحيوانات والخنافس، وأفواد البوب اللامنتنين الغارقين في السكر والزنا والفاحشة، وإباحيون مستهترون يكفرون بكل فضيلة ويستبيحون كل رذيلة ويسيرون مع الأهواء والنزوات، إلى غير ذلك من مظاهر الفساد والإباحية مما لا يمكن تعدادها وحصرها. وكان من نتيجة ذلك أن صرح خروشتشوف سنة 1962 بأن مستقبل روسيا في خطر، وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مائع منحل غارق في الشهوات. وفي الوقت نفسه صرح كينيدي أيضا بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها منحل غارق في الشهوات، لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه من بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين، لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الجسمية والنفسية. وعموما فإن الحياة المادية المحضة هي التي تسود المجتمعات البشرية في العالم، وأصبح هدف الناس الوحيد هو تأمين الخمرة والجنس واللذة دون أي امتثال للتوجيهات الطبية والنظريات العلمية والإرشادات التربوية. فسادت في هذه المجتمعات الإباحية وتفشت المبادئ الإلحادية والوجودية، وكثرت الجرائم الاجتماعية والخيانات الزوجية، وأصبح الإنسان عدوا لأخيه الإنسان. ثالثا الخطر الاجتماعي. من القضايا المسلم بها لدى المفكرين ورجال الإصلاح وعلماء الاجتماع أن الشباب في أمة من الأمم حينما يسيرون في طريق العزوبة ويهربون من مسؤولية الزواج والأسرة، فإنه تترتب على ذلك أخطار دسيمة على الفرد والمجتمع. من هذه الأخطار تهديد الأسرة بالزوال، لأن الشاب العزب حين يشبع نهمه الجنسي بالحرام لا يمكنه بحال أن يفكر بتكوين أسرة وإنجاب أولاد، وكذلك المزني بها لا ترغب بالحمل ولا ترضى بالولد لضرر الحمل الجسمي وتأثيره النفسي عليها، فهي تحاول الخلاص منه بأية وسيلة. ومن هذه الأخطار ظلم المواليد والأطفال، لأن المجتمع الذي يهرب من الزواج وينساق أبناؤه وراء الانحلال والإباحية يعد بأولاد لا كرامة لهم ولا أنساب، وفي هذا ظلم للأولاد. وأي ظلم؟ ظلم لهم لأن الولد محروم من حب أبيه وعطف أمه، وأين له الحب والحنان والعطف وهو تربية المحاضن والمستشفيات؟ وظلم لهم لأن الولد حين يعي ويستشعر أنه ابن الزنا والعار فإنه يتعقد نفسيا وينحرف سلوكيا واجتماعيا، بل يكون أداة إجرام على الفرد والمجتمع بل على الأمن والاستقرار. ومن هذه الأخطار شقاء الرجل وشقاء المرأة على السواء، ذلك لأن كل من الرجل والمرأة لا يجدان الحياة الهانئة السعيدة والعيش المستقر الكريم إلا في ظلال الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة، حيث أفرادها كأعضاء الجسد الواحد في الترابط والتعاون والتآلف. وهذا الأمر يكون معدوما في المجتمع الذي لا يروج فيه سوق الزواج، وفي الأمة التي تسير وراء التميع والانحلال. ومن هذه الأخطار قطع صلة الرحم والقرابة، لأن العزب حين ينساق وراء شهوته وغريزته في سوق الملذات والمحرمات تراه ممنوذا محتقرا لدى رحمه وقرابته الصلحاء، وهذا لا شك مما يؤصل في كيانه روح العقوق والتمرد والعصيان، بل يندفع إلى الشقاوة والتلطخ بالإثم والعار بشكل أكبر كلما رأى من أبويه ورحمه استنكارا أو إعراضا. وليس هناك من ذنب بعد الإشراك بالله يعدل العقوق وقطيعة الرحم في نظر الإسلام، إلى غير ذلك من هذه الأخطار التي لا تخفى على كل فرد ذي لب وبصيرة. رابعا الخطر الاقتصادي. لا شك أن الذين يصرفون همهم الأكبر في سوق الملذات والشهوات هم ممن تخلوا عن الزواج المشروع وانساقوا وراء الفاحشة الآثمة، فهؤلاء يسببون انهيار الاقتصاد في الأمة لضعف القوى وقلة الإنتاج واتخاذ الوسائل غير المشروعة. أما ضعف القوى فإن العزب الذي ينساق وراء الفاحشة واللذة فإنه يمرض عقليا وجسميا وخلقيا ونفسيا، ولا شك أن المريض تضعف قواه وينحط جسمه وتنهار همته، فلا يستطيع أن ينهض بمسؤولية التقدم الحضاري والازدهار الاقتصادي لانحطاط جسمه العام وإصابته بالمرض المدمن المقعد. ولقد عرضنا لجوانب هذه الأمراض الجسمية والخلقية والنفسية بشيء من التفصيل. أما قلة الإنتاج فإنه حاصل بسبب ضعف القوى وإصابة المرض، وبسبب تبدد الأموال وضياعها في طريق الانحلال والمدون، وبسبب عدم الإخلاص في العمل والإتقان في الإنتاج لانعدام الرادع الإيماني والزاجر الأخلاقي لدى الإنسان، عدا أنه سار في طريق فقد فيه كرامته الآدمية ولياقته الجسمية والنفسية. أما اتخاذ الوسائل غير المشروعة فلأن التاجر الوضيع المنحل الذي ليس له من تقوى الله رادع يريد أن يحصل على المال لإشباع نهمه المادي من أي طريق، طريق الربا والميسر، طريق اللهو والترف، طريق الرشوة والاختلاس، طريق السرقة وأكل الأموال العامة، طريق الاتجار بالأعراض والاتجار بالمصورات العارية والاتجار بالمجلات الماجنة والاتجار بالأفلام الخليعة والاتجار بالمسكرات والمخدرات والاتجار بالكتب الفاحشة والقصص الغرامية إلى غير ذلك من هذه الوسائل غير المشروعة في دمع المال التي لا تعود على المجتمع إلا بالخسارة والضرر والبطالة والفقر وقتل القيم ومكارم الأخلاق، إذ بها تهدر الطاقات المنتجة وتتعطل المكاسب المشروعة ويعيش المجتمع أسير الاستغلال واللصوصية وسجين الأنانية والمحسوبية وعبد الشهوة واللذة والهوى. وإذا كان الاقتصاد في الدول الكبرى كأمريكا وروسيا وغيرهما وهي بؤرة الانحلال والإباحية لم يصب حتى الآن بالتصدع والانهيار، فإن ذلك عائد إلى أن هذه الدول في أوج شبابها، والشباب لا تظهر عليه سريعا آثار المرض، ولكن بعد زمن سيكون التصدع والانهيار لا محالة. ومنه قول الشاعر: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وعلينا ألا ننسى أيضا أن هذه الدول الكبرى اليوم هي التي تستعبد الأمم الضعيفة والشعوب الصغيرة، وهي التي تمتص دماءها وتسلب خيراتها وتجعل من أسواقها سوقا آخر لبيع منتوجاتها. ولولا ذلك لظهر عوار هذه الدول الاقتصادي وانهيارها الانتاجي والحضاري منذ فترة، وسيأتي اليوم الذي فيه دمارها وهلاكها إن بقي السائرة في طريق الانحلال والإباحية. وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية 16 من سورة الإسراء. خامسا: الخطر الديني والأخروي. وأخيرا: فإن العزب الذي لا يستعفف والذي لم يكن له من تقوى الله زاجر ولا رادع يصاب بأربع خصال ذميمة نوه عليها وعدد معالمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والزنا، فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، ويسبب الخلود في النار. ومن خطره الديني أن الزاني حين يزني ينسلخ من الإيمان، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومن خطره الأخروي أن الزاني يضاعف له العذاب يوم القيامة، قال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تلكم أهم الأخطار التي تندم عن العزوبة البغيضة والرهبانية الذميمة، وهي أخطار كما رأيت أخي السامع تضر بالصحة والأخلاق والنفس والاقتصاد والاجتماع والعقل والدين. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم بينا واضحا حين بين لأصحابه مرة أن العزاب هم شرار الخلق، وأن الذين يموتون وهم عزاب هم أراذل الموتى. فقد روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم. ولكن ما هو السبيل إلى مكافحة العزوبة واستئصالها في بلد ينتسب أكثر شبابه وشاباته إلى الإسلام؟ السبيل إلى مكافحة العزوبة في نظر الإسلام يرتبط بأمرين أساسيين: الأول التطهير، الثاني الزواج المبكر. وأقصد بالتطهير تطهير الشارع وتطهير الملاهي وتطهير الشواطئ وتطهير المدارس وتطهير المجتمعات من كل عوامل السقوط والانحدار والمفاسد. والشاب حين يرى بأم عينيه نظافة المجتمع من الانحلال وطهارة الشارع من الميوعة، وحين يرى أن الطريق إلى ارتكاب الفاحشة والزنا قد أوصد بابه وزال من المجتمع معالمه وآثاره، فعندئذ يعلم علما أكيدا أنه ليس له من سبيل لإرواء غريزته الجنسية إلا سلوك طريق الزواج الذي شرعه الله سبحانه وسهل طريقه دين الإسلام. وهكذا ينطلق برغبة صادقة وعزيمة مخلصة ليلد قنطرة الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الزواج المبكر فإنه سنة الإسلام، وسبق أن ذكرنا نصح النبي صلى الله عليه وسلم للشباب حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك حين عقب: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومثل هذا أمر بديهي بالنسبة إلى دين يريد تطهير حياة الشباب من براثن الميوعة وهواجس المراهقة واندفاع الغريزة، ليستطيعوا التفرغ لمسؤولياتهم الكبرى في بناء الحياة وعز الإسلام. ولكن بالنسبة لأمر التطهير فإنه مرتبط بنظام اجتماعي كامل، يكون في أول أحكامه تطهير الشارع والملاهي والشواطئ والمدارس من هذه المفاسد المدمرة. والإسلام هو أول دين يحرم كل ما يوصل إلى الانحلال ويؤدي إلى ارتكاب الفاحشة حتى يتطهر الشارع من عوامل السقوط ويتنظف المجتمع من أسباب الانهيار. ولكن السد كبير والفجوة واسعة بين الحكام الذين بأيديهم الزمام وبين الإسلام الذي هو نظام حكم ومنهج حياة، ولا يمكن لهذا السد أن ينكسر ولهذه الفجوة أن تزول إلا على يد الشباب المؤمن الواعي المجاهد، وسيكون ذلك قريبا إن شاء الله، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بالنسبة للزواج المبكر فيمكن تحقيقه في مجتمعاتنا الإسلامية إذا تضافرت جهود العاملين للإسلام وتعاضدت مساعي المفكرين والمصلحين والأغنياء في تذليل كل العقبات التي تعترض سبيل الزواج. وسوف تجد أخي القارئ في البحوث القادمة العقبات التي تعترض طالبي الزواج، وفي الوقت نفسه سوف ترى الحلول العملية في تذليل هذه العقبات مستوحاة من أنظمة الشريعة ومبادئ الإسلام، عسى أن تكون هذه الحلول نبراسا مضيئا لرجالات الدعوة والإصلاح في كل آن، ونورا مبينا تهتدي به أمة الإسلام في كل مكان. الفصل الثالث: عقبات الزواج. إذا ألقينا نظرة عامة إلى حياتنا الاجتماعية وواقعنا الملموس نجد أن أكثر شبابنا عزفوا عن الزواج الذي شرعه الله سبحانه وانصرفوا إلى حياة العزوبة البغيضة التي هي من أكبر العوامل كما ذكرت في الانحرافات النفسية والخلقية والأمراض الجسمية والعقلية والأخطار الاجتماعية والاقتصادية. ولا بد هناك من أسباب مادية ومؤثرات اجتماعية دعت الشباب لأن يفضلوا حياة العزوبة على حياة الزواج الذي به استقرارهم النفسي وإصلاحهم الخلقي وصحتهم الجسمية وتكامل شخصيتهم الاجتماعية. ولنبحث الآن عن أهم هذه الأسباب والمؤثرات التي وقفت عقبة كأداء في طريق الزواج ودفعت الشباب إلى حياة الترهل والانحلال والنجون، عسى أن يتنبه لها أولو الأمر وعلماء الاجتماع وأرباب الصحف والأقلام، فلا يجدون بدا من أن يتعاونوا على إزالتها والقضاء عليها، بل أن يعملوا جادين على استئصالها واقتلاع جذورها إن أرادوا تحقيق الخير لبني الإنسان وإنقاذ الجيل من عوامل الفساد والإباحية. وأهم العقبات التي وقفت في طريق الزواج وزادت في مشكلة العزوبة وصرفت الشباب إلى حياة العزلة والانطوائية هي الغلاء في المهور. كثير من الناس اليوم انحرفوا عن الإسلام الصحيح وأصبحوا ينظرون إلى تزويج بناتهم نظرة مادية بحتة، كما ينظر التاجر إلى سلعته التجارية التي يتوخى منها الربح العظيم والمكاسب الكثيرة، دون التعرف إلى القيم الإخلاقية والاعتبارات الدينية التي بها تيسير سبل الزواج وتأسيس دعائم الأسرة. فالأب الذي عنده فتاة جميلة أو توظفت في وظيفة أو نالت حظا من شهادة تملكه نشوة الاعتزاز وتداخله حماقات العجب والغرور، فحين يتقدم خاطب ليخطب ابنته فإن رضي أن يكلمه كلمه بلهجة المشتعل المستكبر، وإن وافق على زواجه طلب من المهر والتكاليف ما يثقل كاهل الخاطب وينوء عن حمله فضلا عن دفعه وتقديمه. وقل ما يتحقق مع هؤلاء النمط من الناس تفاهم أو يتم مع هؤلاء النماذج من الآباء زواج، اللهم إلا إذا تنازل الخاطب عن شخصيته وحمل نفسه فوق طاقته، فعندئذ يخضع لكل أمر ويستجيب لكل مطلب. إن هؤلاء الآباء والأولياء الذين يقفون مثل هذه المواقف المشينة في تعقيدات الزواج ويغالون في المهور فوق حد المعقول والتصور، قوم ظالمون مستبدون أنانيون، قوم لا يحسبون حسابا لهذا الواقع الاجتماعي الذين يعيشون فيه، ولا يقدرون النتائج الخلقية والمفاسد الاجتماعية التي تنجم عن كساد سوق الزواج، قوم حكمت عليهم نفوسهم الظالمة واستبدادهم الغاشم أن يحلوا دون تقدم الأمة في أخلاقها ورقي المجتمع في سمو روحه ومكارم آدابه، قوم استهواهم بريق المادة الخداع واستحكمت فيهم أعراف ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يزوجون إلا من يدفع لهم مهرا أكثر وثمنا أغلى، قوم ابتعدوا عن روح الشريعة الإسلامية الغراء وعن جوهر الدين الحنيف حتى أضحوا لا يفهمون من الدين إلا اسمه ولا يعرفون من الإسلام إلا رسمه، قوم لم يأخذوا بمنهج الإسلام. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإنما أخذوا بأعراف الجاهلية ونظرات أهل الجاه والدنيا دون رادع من دين ودون رقابة من ضمير. أين هذا من تعاليم الإسلام ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام في التساهل بالمهور والتسامح مع الخاطب المسلم ذي الخلق والدين؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك هل تجد شيئا؟ فذهب ثم ردع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم ردع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإذا لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال: وماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أي كان المهر أن يعلمها ما يعلمه من القرآن الكريم. روى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا في صداق النساء، أي مهورهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وروى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقا، أي مهرا. وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، أي مهرا. وذكر الألوسي في تفسيره حديثا روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمن المرأة تسهيل أمرها في صداقها. وذهب كثير من أهل الحديث والشافعي وأحمد بن حنبل أن المهر يجوز بقليل المال وكثيره. والذين ذهبوا إلى تحديد المهر كفقهاء الحنفية قالوا: أقل المهر 10 دراهم أو ما يساويها. ولو نحن استقرأنا التاريخ ونقبنا عن أخبار السلف لرأينا العجب العجاب في التساهل بالمهور واختيار الزوج الكفء الصالح. وإليكم أيها الآباء طائفة من مآثرهم وحسن فعالهم: لما نزل قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، الآية 32 من سورة النور، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فاختار لابنته فاطمة رضي الله عنها صاحب الدين والخلق والشجاعة عليا كرم الله وجهه. وكان صداقها ما قيمته 4 دراهم. وها هو ذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه كبير علماء عصره ينزل عند أمر ربه ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الكفء دون أن ينظر إلى الجاه والمال، فالذي اختاره ليكون زوجا لابنته هو عبد الله ابن أبي وداعة طالب العلم الفقير. ولنستمع إلى ابن أبي وداعة ليروي لنا هذا الزواج السعيد. يقول: كنت أدالس سعيد بن المسيب فتفقدني أياما، فلما أتيته قال: أين كنت؟ قلت: توفي زوجتي فاشتغلت بها. قال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك سوى درهمين أو 3؟ فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟ فقال: نعم. فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 درهم. ثم قمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فسبت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي، فأسرجت أي أشعلت السرج، فقدمت عشائي وكان خبزا وزيتا، وإذا ببابي يقرأ، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له شيء، فقلت: يا أبا محمد، لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال: لأنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك، وهذه امرأتك، وإذا هي قائمة خلفه في طوله. ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ثم انصرف. فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاءوني وقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها الليلة على غفلة. فقالوا: أوى سعيد زوجك؟ قلت: نعم. فنزلوا إليها وبلغ ذلك أمي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن مسستها قبل أن أصلحها لك إلى 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. ثم مكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس. فقال: ما حال ذلك الإنسان؟ فقلت: بخير يا أبا محمد. ثم انصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد هذه قد خطبها الخليفة عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجها إياه مع وفرة الغنى والجاه. والإمام السمرقندي الفقيه الحنفي صاحب كتاب تحفة الفقهاء شرح تلميذه علاء الدين الكاساني تحفته، فزوده الإمام ابنته على صداق يسير دراهم معدودات. ومن المواقف التي كان يقفها العلماء أمام العامة في غلاء المهور موقف أبي بكر بن اللباد رحمه الله لما ترجم ابن الدباغ في معالم الإيمان العالم القيرواني الشيخ أبي بكر ابن محمد ابن محمد ابن اللباد المتوفى 333 هجرية، قال: حكي أن شوّر ابنته بشوار، شوّر أي أمهر، حكي أن شوّر ابنته بشوار كبير حسن عجيب فعجب الناس، وحضر أبو بكر بن اللباد فانصرف الناس ليهنئوا صاحب الشوار، فقال له أبو بكر: لا أخلف الله عليك بخير، فقد أكملت جارك أي أحزنته، وأعضلت ابنته أي سببت كسادها، وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أخلص إليه بعدما تقدم أن الحل العملي الذي يرتئيه الإسلام لمشكلة المغالاة في المهور هو أن يقدر الآباء والأولياء مصلحة المجتمع من الفساد، ومصلحة الشباب من الانحلال، ومصلحة البنات من السقوط، ثم ينهدوا نهج السلف الصالح في تساهلهم بالمهور واختيار الخاطب المؤمن والقارين الخلوق لبناتهم تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. فحذاري أيها الآباء والأمهات أن تكونوا سببا في إعضال بناتكم وكسادهن حتى لا يعيشن في المجتمع عازبات عانسات. تساهلوا بالمهور حتى يجد الشباب الطريق إلى الزواج مذللا سهلا. فتشوا عن الخاطب الصالح والزوج المسلم تأسيا بالسلف الصالح عسى أن ترود في المجتمع سوق الزواج. إنكم إن فعلتم ذلك فستكونون قد أرضيتم ربكم ونفذتم سنة نبيكم وأنقذتم المجتمع من براثن الفساد والانحلال وخلصتم الشباب والشابات من داء العزوبة البغيضة والرهبانية الأليمة. والله سبحانه لن يتركم أعمالكم. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. المبالغة في تكاليف الزواج. ومن هذه العقبات المبالغة في تكاليف الزواج وهي مهر آخر يقدم للزوجة ونفقات ثقيلة يعجز عن تحملها الخاطب في كثير من الأحيان، وهي من أعرافنا الاجتماعية المستحكمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمن هذه التكاليف هدايا الخطبة وهدايا المواسم والمناسبات وهدايا صبيحة العرس ونفقات حفلات العقد ونفقات حفلات الزفاف ونفقات المهنئين في اليوم الثالث عدا إقامة الولائم وذبح الذبائح في الأيام التي تلي صبيحة العرس إلى غير ذلك من هذه التكاليف التي يحسب لها الخاطب ألف حساب. فالخاطب ذو الدخل المحدود والراتب المقطوع حين يرى هذه الإرهاقات من المطالب وهذه الكثرة من النفقات عدا ما يقدمه من مهر يفضل أن يعيش في تقلبات العزوبة الآلمة وحيدا منفردا منطويا على نفسه بعيدا عن مجتمعه لكونه لم يجد من الذين يتقدم للزواج منهم عطفا ولا رحمة ولم يلق من أولياء المخطوبة إنصافا ولا عدلا. ماذا يفعل هذا الموظف صاحب المرتب المحدود وهذا العامل ذو الأجرة المتواضعة إن أرادوا نكاحا أو تقدموا لخطبة؟ ومن أين يأتون بالمال لسد هذه النفقات وتقديم هذه الهدايا والقيام بهذه التكاليف؟ إن كثيرا من هؤلاء الشباب يريدون أن يعصموا أنفسهم من الانزلاق ويحفظوا أخلاقهم من المفاسد وذلك بالزواج الذي شرعه الله، ولكن هذه الإرهاقات في المطالب وهذه الكثرة في التكاليف تحول بينهم وبين الزواج، ومعنى هذا أنهم تقلبوا في حمأة العزوبة الذميمة. فإن لم يكن لهم من تقوى الله رادع فإنهم يكونون سببا في انتشار الزنا وفشو المنكرات وازدياد الجرائم الخلقية. ولا شك أن المجتمع سيمنى بنكسة إباحية وأن الأمة ستصاب بوصمة التحلل والمجون. ومن أين أتى الناس بهذه العادات من النفقات التي فرضتها أعراف المجتمع؟ ومن أين اعتادوا هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ إنها وليدة تقليد أعمى طغى على المنطق والعقل والحق. إنها من أحابيل الشيطان ليوقع في شراكها ضعفاء النفوس وفاسدي الضمائر. إنها لا تمت إلى الأخلاق بصلة ولا تلتقي مع التسامح الاجتماعي بنسب. إنها إن بقيت متحكمة متسلطة فستكسد حتما سوق الزواج ويستفحل داء العزوبة وتستشري في المجتمع أخطار الزنا وموبقات الرذيلة. الإسلام أيها الآباء والأمهات لم يشرع في نفقات العقد والزفاف سوى المهر للمرأة والوليمة لحفلة العرس وإكرام الضيف بما يناسب الحال. أما ما عداها من هدايا ونفقات وتكاليف فإنها ليست من قبيل الفرض والتحتيم وليست من شروط العقد والنكاح في شيء، وإنما تعود إلى حرية الخاطب ويسره المالي وحالته المادية. فإن رأى نفسه في حالة يسر وأراد أن يقدم لمخطوبته شيئا من الهدايا في المواسم أو أن يقدم للمدعوين في حفلة زفافه وقرانه شيئا من الحلوى فله ذلك، على ألا يبلغ به الأمر حد الشرف والتظاهر بمظاهر التفاخر والتباهي، لأن هذا من قبيل إكرام الضيف، والنبي أمر بإكرام الضيف وجعل إكرامه من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فيا أيها الأولياء والآباء والأمهات، ارجعوا إلى دين الحق والإسلام الصحيح والعقل الرشيد والسنة النبوية في نبذكم هذه الأعراف التي ما أنزل الله بها من سلطان، ووقوفكم أمام هذه المودة العاتية من التكاليف المرهقة التي لم يأمر بها الإسلام. وهذا هو الحل الوحيد في ترويج سوق الزواج في مجتمعنا المسلم. فإذا أردتم لبناتكم السعادة ولمجتمعكم السلامة ولأخلاق أمتكم الحصانة، ففتشوا عن الخاطب المسلم والزوج الصالح وتساهلوا معه في المهر والتكاليف، وزيحوا من طريق الزواج وتكون الأسرة عقبات التغالي في المهور والتفاخر بالهدايا والأثاث والقشور. والله سبحانه سيجزيكم خيرا ويدخر لكم في القيامة أجرا. واذكروا قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثالثا، عائق الدراسة. ومن العقبات التي تقف في طريق الزواج عائق الدراسة، وهو حجة يتذرع بها كثير من شبابنا المثقف ويقفون أمامها مذهولين حائرين لا يدرون ماذا يفعلون. ولعل الحجج التي يتذرعون بها في عائق الدراسة هي: أولا، مشكلة المال والنفقة. ثانيا، الزواج مشغلة عن الدراسة. ثالثا، الخجل في مصارحة الأهل. تلكم أهم الأسباب التي يتذرع بها شبابنا المثقف في انصرافهم عن الزواج أثناء تقلبهم على مراحل الدراسة الجامعية والعالية. ولكن ما هي الحلول العملية التي تذلل لشبابنا هذه العقبات؟ وما هي الطرق الإيجابية التي تسهل لهم أسباب الزواج؟ فلنتحدث عن تذليل كل عائق من هذه العوائق التي يتذرع بها شبابنا. ولنبدأ أولا بمشكلة المال والنفقة. الولي المسؤول عن تربية الولد وتعليمه إما أن يكون ميسورا من الناحية المادية، وإما أن يكون غير ميسور. فإن كان ميسورا فينبغي أن يساهم مساهمة فعالة في تسهيل أسباب زواجه لينقذه من الهواجس النفسية والتأملات الجنسية التي تسيطر على عقله وتفكيره وتقف عائقا في طريق تحصيله وتعليمه، أو لينقذه من الانحلال الخلقي الذي يفتك بصحته ويسيء إلى سمعته، وذلك بأن يسهل له أسباب الزواج من ناحية ويهيئ له أسباب النفقة أيضا من ناحية أخرى. وكل تهاون أو تقصير في هذه السبيل يعرض ولده الشاب إلى أوخم النتائج وأخطر العواقب. وكثيرا ما نسمع عن آباء أغنياء ميسورين يبخلون في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لأبنائهم، متذرعين بأن أبناءهم بلغوا السن التي تسقط عنهم تقديم المعونة ووجوب النفقة. ولكنهم لو دروا أن المال الذي يقدمونه هو بمثابة قوارب إنقاذ مما يعانونه من اضطراب بالتفكير وفساد في الخلق وقلق في النفس، لما بخلوا وتقاعسوا في تقديم أقصى المؤازرة وتيسير أسباب الزواج. ولماذا يبخل الأب الميسور عن ولده؟ ولماذا لا ييسر له طريق الزواج؟ هل سيخلد في الحياة؟ هل المال الذي بحوزته سيأخذه معه إلى الآخرة؟ إنه سيموت لا محالة، وسيوضع في حفرة صغيرة ليس فيها أثاث ولا رياش ولا زينة، وسيؤول المال إلى ورثته لا محالة. إذن فليجد الأب الموسر بماله ولينفق مما جعله الله مستخلفا فيه، وليبدأ بنفسه ثم بمن يعول، وليسعى جهده في تسهيل أسباب الزواج لولده، وليستمع إلى ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك. والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن كان الولي غير ميسور، فعلى العلماء المخلصين وأرباب الدعوة إلى الله ورجال الإصلاح أن يشكلوا في كل بلد جمعيات تعاونية وتكافلية يكون من أولى أهدافها ومهامها تسهيل سبل الزواج للطبقات المثقفة والسواد الأعظم من أصحاب الدخل المحدود والأجرة المتواضعة، حتى يتيسر للجميع حياة شريفة فاضلة وعيش كريم طيب وذرية صالحة سعيدة، عاد الإعانات المالية التي يجب أن تسهم بها الدولة لرغب الزواج من الشباب الذين يتممون تحصيلهم ويكملون دراستهم تشجيعا لهم وحفاظا على أخلاقهم وسلامة عقولهم وتفكيرهم. وينبغي ألا نغفل دور الأغنياء في بذلهم وسخائهم وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لهؤلاء الشباب الذين يريدون أن يعصموا أنفسهم بالزواج ولكن لا يجدون نكاحا لفاقتهم وفقرهم. ألهم الله الأغنياء في كل بلد لينهضوا بمسؤوليتهم ويقوموا بدورهم، اللهم آمين. ثانيا، أما الزواج مشغلة عن الدراسة فهي حجة يتذرع بها البعض، ولكن الواقع يكذبها ويقيم الدليل على بطلانها. فقبل إتمام تحصيل العلمي في الأزهر الشريف كنت ممن يقول إن الزواج مشغلة كبرى عن الدراسة وعقبة كؤود في صرف المتعلم عن التعليم، ولكن حين تزوجت قبل إنهائي للدراسة بعامين تقريبا غيرت رأيي السابق، ووجدت أن الزواج من أكبر العوامل التي تهيئ لطالب العلم الجو الفكري والاستقرار النفسي والحياة الهانئة السعيدة. فكنت قبل الزواج أقضي كثيرا من وقتي في غسل الثياب وتهيئة الطعام وتنظيم البيت وغير ذلك من الأعمال التي يحتاجها الغريب وتتطلبها الحياة، فأصبحت بعد الزواج لا أشغل بمثل هذه الأعمال الضرورية والحاجات البيتية، إذ توفرت لي أسباب الدراسة كاملة وتهيأ لدراسة الجو الملائم لأغرف من معين العلم وأنهل من منبع الثقافة. وتمنيت فعلا أن أكون متزوجا من أول يوم تدرجت فيه لطلب العلم والعب من معين الثقافة، عدا أن تفكيري سالم من جميع الهواجس الشيطانية والوساوس النفسية التي تشغل بال الشاب بالعزب وتصرفه عن إعداده الروحي والعلمي والخلقي. وفي الحقيقة لست وحدي في نجاح هذه التجربة، وإنما شاركني فيها كل زملاء الذين تزوجوا وهم طلاب ودخلوا عتبة الزواج وهم في مراحل الدراسة الجامعية، وإن كان البعض يشكو من إزعاج أولاده الصغار، وفي تقديري لو كانت الزوجة تنهض بمسؤوليتها كاملة نحو أولادها لمن بعثت هذه الشكوى ولما كان هذا الإزعاج. فالزواج إذن عامل هام في تهيئة الجو الدراسي الملائم لطالب العلم وفي سلامة فكره وهواجسه من التخيلات العابثة والتأملات الهابطة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. ثالثا، أما التذرع بالخجل في مصارحة الأهل بضرورة الزواج فإنه حجة واهية، فالإسلام لا يقرها ولا يعترف بها، بل يحمل مسؤولية هذه الحجج الأب نفسه لكونه لم يأخذ بمذهب الإسلام في تربية الولد النفسية. هذا المنهج يقوم أساسه أول ما يقوم على الصدق والصراحة والجرأة الأدبية. فالأبوان المفرطان في تدليل الولد ينشأ ولدهما على الخجل الشائن والانكماش الذميم والانطواء البغيض، بل يشب الولد على العزلة ويتربى على الانفرادية والانحباس بين جدران البيوت دون أن يشعر به أحد أو يتعرف على أحد. أين هذا من سيرة السلف الصالح في التربية؟ وأين أخلاقنا من أخلاقهم في تعويد الأولاد على الجرأة والصراحة والصدق؟ يحدثنا التاريخ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على جمع من الصبيان يلعبون، فحينما رأوا عمر فروا هيبة منه سوى الصبي عبد الله بن الزبير، فقال له عمر ممتحنا: لماذا لم تفر كما فر رفاقك؟ فقال له عبد الله بجرأة وأدب وصراحة: لست جانيا فأفر منك، وليس في الطريق ضيق فأوسع لك. فشكر له عمر جوابه وأعجب بموقفه وصراحته، ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول خلافته وفود المهنئين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. فقال الغلام: أيد الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا. فتعجب عمر من كلامه وأنشد: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ومما تناقلته كتب الأدب أن صبيا تكلم بين يدي الخليفة المأمون فأحسن الجواب، فقال له المأمون: ابن من أنت؟ فقال الصبي: ابن الأدب يا أمير المؤمنين. فقال المأمون: نعم النسب. وأنشد يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. والأمثال على الجرأة كثيرة أكثر من أن تحصى، وليت الآباء والمربين يعودون أولادهم عليها منذ نعومة أظفارهم حتى يعتادوها ويشبوا عليها في حياتهم الاجتماعية. وماذا يضير الشاب إذا صرح أباه بضرورة الزواج وأسر له بالحالة الماسة إليه؟ أيكون في ذلك مرتكبا إثما ومقترفا منكرا؟ وماذا يضير الأب إذا صرح ولده الشاب بالزواج؟ أيكون في ذلك متجاوزا حدود التربية وخارجا على أوامر الشريعة؟ أيها الآباء، اغرسوا في أبنائكم حب الصدق وفضيلة الصراحة وخلق الجرأة الأدبية ليعيشوا في الحياة بروح الواقع ويمشوا مع الواقع بمتطلبات الفطرة. وأنتم يا شبابنا المثقف، تعلموا الجرأة في الحق والصراحة في القول، ولا تتحكم فيكم عادات ليست من الإسلام، ولا تسيطر عليكم أعراف ما أنزل الله بها من سلطان. فالحياء الصحيح أن تستحيوا من محارم الله، والخجل المحمود أن يخجل الإنسان من اقتراف المعصية وارتكاب الذنب. أما ما عدا هذا فهو مرض نفسي يجب معالجته وطلب الاستشفاء منه. وأخيرا أقول: يا شبابنا، إذا تيسرت لكم الموارد المالية فسيروا في طريق الزواج، فالزواج خير عاصم لأخلاقكم وخير معين لدراستكم وخير سكن لنفوسكم. وصدق الله العظيم القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية 21 من سورة الروم. رابعا، الإرواء الغريزي غير المشروع. الشاب في هذه الحياة التي استفحل مجونها واستشرى انحلالها لا يستشعر الرغبة بالزواج ولا يجد الحاجة الملحة إليه حتى توصد أمامه جميع الأبواب التي تسهل له ارتكاب الفاحشة وتغلق دونه كل السبل التي تزين له اقتراف الزنا. وبعد هذا يفكر عمليا بزواج شرعي يروي به غريزته الجنسية التي جبل عليها، ويهتم كليا بامرأة تكون له قرينة العمر وزوجة الحياة ليخفف عن نفسه ثورة الشهوة وجموح الغريزة وحدة الميل إلى الجنس الآخر. وإن المستقر لتاريخ الإسلام والمتأمل في سيرة السلف الصالح يجد أن الإقبال على الزواج كان في سن مبكرة وفي ريعان الشباب، وذلك للأسباب التالية: أولا، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثانيا، استجابة لمتطلبات الغريزة وأشواق الفطرة وأنه لا رهبانية في الإسلام. ثالثا، لعدم وجود مغريات تزين للشاب طريق الفاحشة وأوكار تدفع بالناس إلى اقتراف الزنا في المجتمع الإسلامي. رابعا، لإقامة حدي الزنا والقذف في أمة تحتكم إلى القرآن وتستهدي بأحكام الشريعة. تلكم أهم الأسباب التي دعت الشباب المؤمن عبر العصور الإسلامية أن يقبلوا بجد وشرف على الزواج، وأن يعصموا أخلاقهم به، وأن يصونوا المجتمع الإسلامي من عوامل المجون والانحلال ومظاهر الفساد والانحراف. أما اليوم ويا للأسف، فنجد أن كثيرا من الشباب الذين ينتمون إلى الإسلام قد أحجموا عن الزواج وابتعدوا عنه بسبب الظواهر الانحلالية التي طغت على المجتمع والمفاسد الاجتماعية التي استشرت في كل بلد واستفحل خطرها في كل أمة. كيف يفكر الشاب بالزواج وها هي ذي أبواق إبليس تناديه هلم إلى الرذيلة، إلى إشباع الغريزة، إلى سوق الملذات؟ فأنت شاب في مقتبل العمر في ريعان الشباب، فاعبث كما يعبث الشباب وتقلب في حمأة الرذيلة كما يتقلب الشباب. كيف يفكر الشاب بالزواج وها هي ذي اللوحات السينمائية تثير انتباهه إلى تطلع للصور العارية والكلمات الفاتنة المثيرة لينساق بكليته بعقل أو بغير عقل إلى سوق الملذات وحياة المجون والخلاعة؟ كيف يفكر الشاب بالزواج وجنود إبليس يرصدون طريقه ودعاة إلى أبواب جهنم يتحلقون حوله ويحيطون به، وإذا بالشاب انقاد للفتنة واستسلم للميوعة وعزف عن الزواج؟ لماذا؟ لأنه وجد ما يشبع غريزته الهابطة في الحرام، ورأى ما يلبي غريزته البهيمية في الفاحشة. نعم، إن الإرواء الغريزي غير المشروع يعد في نظر الاجتماعيين وعلماء التربية والأخلاق من أعظم العقبات التي تقف في طريق الزواج، والتي تحول بين الشاب وبين اختيار حليلة له تكون سكنا لنفسه وأما لأولاده وعصمة لأخلاقه. إن الشاب حينما يتلفت يمنة ويسرح ويجد ميسرا لديه كل ما تتطلبه الغرائز من إرواء والشهوات الحيوانية من إشباع يتساءل: لماذا أتزوج؟ ولماذا أتحمل مسؤولية الأسرة والأولاد؟ ولماذا أعكر صفو أيامي ولذة حياتي بالهموم والمسؤوليات والأعباء؟ وبعد هذا التساؤل يفضل حياة العزوبة على حياة التزوج، خائضا في سوق اللذة، مترنحا على أبواب المواخير، متقلبا في أحضان المومسات، دون أن يزجره زاجر من دين أو رادع من ضمير طارحا وراءه كل ما يتطلبه إنسان شريف من مثل عليا وكل ما ينشده شاب طاهر من أدب رفيع. أجل إن الأضرار التي تنتج عن انتشار الزنا وتفشي الفاحشة لأضرار بالغة خطيرة، كما مر لا تقتصر على كساد سوق الزواج فحسب، وإنما تشمل انحلال المجتمع واختلاط الأنساب وانتشار الأمراض الجسمية والنفسية وفقدان الغيرة والشرف والتحرش بالأعراض والحرمات والسير بالأمة نحو إباحية داعرة ووجودية فاجرة. وثمة أمر آخر يجدر التنبيه له والإشارة إليه، أن ظاهرة الميوعات والانحلال المتفشية في المجتمعات الإسلامية في كل مكان هي من صنائع اليهود وتخطيط الاستعمار والصليبية والماسونية والشيوعية ليفرضوا سلطانهم على بلاد الإسلام ويصرفوا شباب العقيدة الإسلامية عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهاد وعن استرجاع دولة الإسلام تحت راية القرآن وشعار العزة، وبهذا تفقد الأمة الإسلامية كل مقومات وجودها وأسباب عزتها وبقائها، فتصبح هدفا لكل مستعمر ومطمعا لكل مغير. ولكي يعرف الشباب الحقيقة بأدلى معانيها نسوق إليهم طائفة من أقوال أعداء الإسلام ليعلموا أن هذه الظاهرة الانحلالية في المجتمعات الإسلامية هي من تخطيطهم وصنائعهم. لما قيل لكارل ماركس الشيوعي ما هو البديل عن عقيدة الألوهية، قال البديل هو المسرح، اشغلوهم عن عقيدة الألوهية بالمسرح. وما أدراك ما المسرح؟ إذا وجه لأجل محاربة العقيدة الربانية والأخلاق. ويقول أحد أقطاب المستعمرين كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ومما قاله القس زويمر في مؤتمر المبشرين في القدس، إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون ما يلي: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. ومما قاله فرويد النمساوي اليهودي: على الإنسان أن ينطلق في ميدان الغريزة محطما القيود الأخلاقية والضوابط الاجتماعية التي تحول دون الانطلاق، لأن كبت الشعور بالغريزة في نظره هي من أعظم العلل النفسية والعصبية، وأن غريزة النوع هي المؤثر الأول في الحياة البشرية، وأن جوانب النشاط الإنساني ثمرة من ثمراتها. فتبين مما سقناه من مخططات أعداء الإسلام على بلاد الإسلام أن الذين يجرون وراء الزنا والإلحاد والتخنفس والخمر والقمار والانحلال والعهر من شبابنا وشاباتنا ما هم في الحقيقة إلا منفذون من حيث يعلمون أو لا يعلمون مؤامرات اليهودية والصليبية ومخططات الماسونية والشيوعية. ألا فليعلم الشبان المخدوعون هذه الحقيقة؟ ألا فليعلم الكهول والمربون والآباء وأرباب الفكر من المنصفين والمخلصين ماذا يريد أعداء الإسلام لجيل الإسلام وشباب الإسلام وفتيات الإسلام؟ وإذا كان ظاهرة الميوعة والانحلال متفشية في بلاد الإسلام في كل مكان، فمن المسؤول عن تفشيها؟ في تقديري أن الأمة الإسلامية على اختلاف أجناسها وألوانها وطبقاتها من أكبر حاكم إلى أصغر محكوم هي المسؤولة أولا وآخرا عن المفاسد القائمة والمنكرات المتفشية. الحاكم هو المسؤول الأول باعتبار سلطته القوية وقدرته على جلب المصالح ودرء المفاسد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ورضي الله عن عثمان الخليفة الراشد حين قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. ومعنى يزع يعني يزجر ويؤدب. والأمة المحكومة مسؤولة لأنها لم تقف من هذه المنكرات والفواحش موقف المغير والمبدل، ولم تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق القيام، ولم تكافح هذا الفساد الاجتماعي حقيقة المحاربة والمكافحة، ولم تثبت وجودها في إزالة الفحشاء واستئصال جذور الميوعة والمجون. وهذه المسؤولية الاجتماعية في مكافحة الفساد قد حدد معالمها نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه حين قال كما روى البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا، أي اقترعوا، على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. انتهى الحديث. فإن أهلكها الله فبعدله هلكت، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإن عاقبها الله فبذنبها عوقبت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية 25 من سورة الأنفال. ولكن ما هي العلاجات العملية للتخلص من هذا الداء الوبيل؟ وما هي الطرق الإيجابية لنجاة الأمة من كابوس أليم يدثم على صدرها ويفسد أخلاق أبنائها وبناتها؟ العلاج يتعلق بمسؤوليتين: مسؤولية الدولة أولا أن تمنع من الأسواق والمكتبات بيع المجلات الخلاعية والقصص الجنسية والصور العارية، وأن تمنع من الإذاعة والتلفاز الأغاني الخليعة والألحان المثيرة والتمثيليات الماجنة، وأن تمنع من صلاة العرض والمسارح المسرحيات المائعة والرقص العاري والأفلام الماجنة. ثانيا أن تشدد المراقبة على من يتعاطون البغاء السري، وذلك ببث عيون ساهرة أمينة في الأماكن المشبوهة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه فتح أوكار للدعارة وأقبية لتعاطي الفحش والخناء. ثالثا أن تسخر وسائل الإعلام في تحذير الأمة على اختلاف مستوياتها مغبة الولوغ في الفاحشة وما يترتب على انتشارها من أخطار صحية ونفسية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية، عسى أن يفهم الناس هذه الأخطار ويقدروا عواقبها الوخيمة. ب. مسؤولية المجتمع. أولا أن ينهض أبناء المجتمع بمسؤوليتهم كاملة في حراسة الرأي العام الذي يتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الحراسة مسؤولية اجتماعية لا يفلت منها أحد، لقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الآية 71 من سورة التوبة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق قبل قليل ذكره: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها إلى آخره. وهذه الحراسة للرأي العام قائمة على 3 مراحل. الأولى التغيير باليد، وهذا أقوى الإيمان. الثانية التغيير باللسان، وهذا أوسطه. الثالثة التغيير بالقلب، وهذا أضعف الإيمان. للحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب لا يكفي أن يقول حين يرى المنكر: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على رده، بل يجب عليه مع هذا القول أن يقاطع أهل المنكر ويهجرهم في الله، وإلا فإنه يكون آثما. ثانيا، إذا رأى منكرا ظاهرا في مكان ما فعليه أن يستعين بالسلطة أولا، فإن لم تستجب السلطة فعليه أن يسعى إلى تغييره بالتدرج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نواصل القراءة تحت عنوان مسؤولية المجتمع. إن التغيير يجب أن يتم بالتدرج، والتدرج بالتغيير بين مراحله الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، فقال: فيبدأ بالتعرف على المنكر ابتداء من غير تجسس، ثم تعريف فاعل المنكر بأنه منكر، ثم النهي بالوعظ والإرشاد والنصح والتخويف بالله تعالى، ثم التعنيف بالقول الغليظ لمن لا ينفع فيه النصح والإرشاد، ثم التهديد والتخويف بقول المنكر لأفعلن كذا وكذا، ثم التغيير باليد ككسر الملاهي وخرق زقاق الخمر ومنع الاعتداء على الناس، ثم تغيير المنكر بالجماعة وغيرها من غير سلاح، وهذا جائز للآحاد للضرورة والاقتصار على الحاجة، وشرط ألا يترتب عليه فتنة بين الناس، ثم تغيير المنكر بالجماعة بالسلاح ولا يستقل به الأفراد، لأنه يؤدي إلى مزيد الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد. راجع كتاب إحياء علوم الدين للغزالي الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 200 مع بعض التصرف. ثالثا، الاستنكار القوي من جميع طبقات الشعب، ولا سيما العلماء وجماعات الدعوة إلى الله وأرباب الصحف والأقلام، حول ما يقع في المجتمعات الإسلامية من ظواهر الفحش والخنا والإباحية، سواء أكان هذا الاستنكار على صعيد خطب الجمعة أو بطبع نشرات أو بإلقاء محاضرات أو بتقديم عرائض أو إرسال وفود أو نحوها. فإذا قامت الدولة بمسؤوليتها والمجتمع بمسؤوليته، فنكون قد استأصلنا من المجتمع أسباب الفساد والانحراف من ناحية، وسهلنا لشبابنا وفتياتنا سبل الزواج من ناحية أخرى. وعندئذ يتوجه شبابنا بكليتهم إلى الزواج الكريم الميمون الذي به تتحقق سعادتهم، وبسببه يعصمون أخلاقهم، وبالاستظلال بظله يجدون في الحياة أمانيهم الغالية وآمالهم الباسمة. فيا أيها الحكام والمحكومون، إن كنتم تحرصون على أخلاق الجيل من أن تدنس، وصحة الأمة من أن تنتكس، ورجولة الشباب من أن تنهار، فليس أمامكم من سبيل سوى أن تأخذوا بهذه الحلول الإيجابية في الدفع إلى الزواج. عسى أن نرى الأمة تحلت بالعفاف والطهر، وأن نرى الشباب ولجوا روضة الزواج الوارفة لتستقر أحوالهم الصحية والنفسية والعقلية، وفي هذا سعادة وأي سعادة. خامسا، قلة الأجور وغلاء المعيشة. إن السواد الأعظم من أبناء الأمة عمال وموظفون، والعامل أو الموظف مهما كان نوع العمل أو الوظيفة ذو مرتب محدود وأجرة متواضعة. ومن هنا تعترض أمام العامل العزب أو الموظف العزب عقبات تتلوها عقبات في طريق زواجه، وتنتابه وساوس تعقبها وساوس في تكوين الأسرة وإنجاب الأولاد. نفرض أن العامل أو الموظف يتقاضى في أول تعيينه شهريا من 400 ليرة إلى 500 ليرة سورية مثلا كحد وسط، ونسلم أنه استطاع أن يدخر من مرتبه شهريا من 100 إلى 150 ليرة سورية. بعد 3 سنوات من توظيفه على أقل تقدير يمكن أن يوفر المهر اللازم ليقدمه إلى من يتساهلون معه بمهر وسط عادي معقول دون إرهاق في المطالب وتعقيد في التكاليف. ولكن أين له السكنى؟ بالإيجار، دونه خرط القتاد والعثور عليه ما يشبه المستحيل. بالشراء، قيمة أقل دار في زماننا اليوم تساوي 40,000 ليرة سورية أو يزيد. مع الأهل، إن تيسرت فمليئة بالمشاكل والتعقيدات. وأخيرا، وجد هذا العامل أو الموظف ضالته المنشودة في تأمين الدار بالإيجار، ودخل عتبة الزواج وأصبح رب أسرة. فما هي أهم النفقات الشهرية التي يجب أن ينفقها على أسرته كحد أدنى؟ أجرة الدار 125 ليرة سورية، وللغذاء 100 ليرة، وللكسوة 50 ليرة، وللماء والكهرباء 20 ليرة، وللعلاجات الطبية 15 ليرة. فالمجموع إذن 410 ليرات سورية. أضف إلى ذلك غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يوما بعد يوم، وتكاثر الأولاد سنة بعد سنة، وما يحتاجونه من نفقات الكسوة والطعام والعلاج والدراسة. فإن كان العامل أو الموظف يتقاضى أول تعيينه كما سبق من 400 إلى 500 ليرة سورية، فكيف يفكر بتكوين الأسرة وإنجاب الأولاد بعد إحصائنا الدقيق للحد الأدنى لنفقات العامل أو الموظف الشهرية، مع العلم أن كثيرا من العمال يتقاضون شهريا أقل من 400 ليرة سورية بعد استقرائنا للواقع؟ هذه هي المشكلة الكبرى التي تعترض شبابنا العمالية والوظيفية اليوم، وهذه هي العقبة الكأداء التي تقف في طريق أمنيتهم بالزواج. ولكن الإسلام لم يقف مكتوف اليدين أمام هذه الطبقة الكادحة البائسة من الناس، ولم يهمل شأنها، ولم يتغاضى عن حقها، وإنما وضع من المبادئ الصحيحة والأسس الحكيمة ما يحقق لها سعادتها واستقرارها، ويوطد لها حياة التكافل والعيش الهانئ الرغيد. فمن المبادئ التي وضعها الإسلام التعجيل في إعطاء أجرة العامل، لما يترتب على تسويف إعطاء أجرته من امتهان كرامته وإراقة ماء الوجه للآخرين. فقد روى ابن ماجه والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن المبادئ ألا يعطى العامل أو الموظف أقل مما يستحق. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. الحديث. والمعنى: استوفى رب العمل من العامل جهده وتعبه فلم يعطه أجره، أو أعطاه من الأجر أقل مما يستحق. وفي هذه المناسبة نروي هذه القصة مستمدة من عصور التطبيق للنظام الإسلامي، لنعرف كيف كان العامل في صدر الإسلام يلقى من العطف والرعاية والتكافل وصيانة الحق والحفاظ على الكرامة ما لم يلقه أي عامل في عصر الدعاوى الفارغة لإنصاف الفقراء والعمال. جاء أحد أرباب العمل إلى الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يشكو عماله بأنهم سرقوا له بعض ماله، فأمهله عمر رضي الله عنه بعض الوقت ليعرف الدافع الذي يدفع هؤلاء العمال إلى السرقة. فلما تبين لأمير المؤمنين أن العمال لجأوا إلى السرقة لكونهم لا يستوفون كفايتهم من الأجور ويأخذون أقل مما يستحقون، صاح في وجه رب العمل قائلا: أيها اللص، إذا عاد أولئك إلى السرقة قطعت يدك أنت. ثم أمره أن يعطي عماله استحقاقهم كاملا حتى لا تضطرهم ظروفهم المادية إلى الاختلاس والسرقة. فامتثل الرجل أمر الخليفة وأعطاهم ما يستحقونه من الأجر. ومن المبادئ تأمين الدولة الحد الأدنى للمعيشة، لما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. فنستدل من هذا الحديث أن المفروض من الزكاة من أموال الأغنياء بقدر الذي يحقق كفاية المحتاجين والفقراء، والكفاية منوطة بتأمين المسكن الصالح والغذاء الصالح والكسوة الصالحة. وإذا قصر الأغنياء ككل في أي مجتمع إسلامي فيه فقراء في تأمين هذا الحق، فالله سبحانه يتهددهم بالعذاب الأليم يوم القيامة. وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تأخذ الزكاة منهم عن يد وهم صاغرون حتى يتحقق في المجتمع الإسلامي مجتمع الكفاية والعدل. ومن المبادئ مبدأ التعويض العائلي الذي سنه في الإسلام الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله عنه، فكان يفرض لكل مولود عطاء إلى عطاء أبيه يقدر بمئة درهم، وكلما نما الولد زاد العطاء. وقد جرى من بعده عثمان وعلي والخلفاء رضي الله عنهم، علما أن قيمة الدرهم الشرائية تساوي بالعملة السورية اليوم بأربعين ليرة سورية، لأن قيمة الشاه في تلك العصور مقدرة بخمسة دراهم. واليوم أقل شاة ثمنها بالعملة السورية 100 ليرة سورية. وهذا التعويض كان يعطى للجميع بغض النظر عن كون المعطى له موظفا أو غير موظف، عاملا أو غير عامل. ومن المبادئ مبدأ مصارف الزكاة، فمن هذه المصارف مصرف الفقراء. والفقير في نظر الشرع الذي لا يملك دارا للسكنى، والذي لا يملك زوجة للعصمة، والذي لا يملك مالا للنفقة، فهؤلاء يعطون من نصاب الزكاة ما يكفيهم وما يحقق لهم المسكن الصالح أو الزوجة الصالحة أو النفقة الواجبة. ولو استغرق العطاء مبلغا كثيرا من المال، وهذه التوسعة على الفقير في تأمين دار له أو زوجة أو نفقة مذهب الفاروق عمر رضي الله عنه، فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عمر قوله: إذا أعطيتم فأغنوا كرروا عليهم الصدقة، أي على المستحقين، وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. انتهى كلام عمر. وقد أمر الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه من ينادي في الناس كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أي أين الذين يريدون الزواج ليعطيهم حقهم من بيت المال. تلكم بعض المبادئ التي وضعها الإسلام لضمان حق العامل والموظف وتحقيق تكافلهما والرفع من مستواهما المادي والمعنوي. فكل المذاهب الاجتماعية والأنظمة التكافلية الأجنبية التي تدعي نصرة العامل وإنصاف الفلاح وتكافل الفقير والعاجز لا يمكن أن تذكر بجانب النظم الإسلامية الربانية التي ساعدت بها الإنسانية دهورا طويلة ووجد الناس على اختلاف أصنافهم حقهم الكامل في ظل عدالة الإسلام وتحت راية القرآن. ولكن كثيرا من شباب الإسلام عن هذه الحقائق السامية والمبادئ الخالدة جاهلون غافلون. ولم تكن هذه الأنظمة التكافلية التي رسخت دعائمها شريعة الإسلام أقوالا تدعى وتصريحات للتصدير والدعاية، وإنما كانت من أجل التنفيذ والتطبيق في عالم الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يشرفون على تطبيقها بأنفسهم ليتحقق في ربوع الإنسانية مبدأ الكفاية والعدل والتكافل. وإليكم بعض هذه النماذج. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل أي المتزوج حظين وأعطى العزب حظا واحدا. انظر كتاب الأموال لأبي عبيد الصفحة 37 بعد 200. وهذا ما يشبه اليوم تعويض الزوجة بالنسبة للموظف المتزوج. ثانيا، روى مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقٍ. فقال عليه الصلاة والسلام: على 4 أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه. وهذا التصرف من نبي الإسلام برهان قاطع على تيسير سبل الزواج لمن يرغب به وهو لا يجد المهر. ثالثا، زوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عاصما وأنفق عليه شهرا من مال الله. انظر كتاب الأموال لأبي عبيد الصفحة 37 بعد 200. وهذا ما يسمى بكفالة الدولة للأسرة الفقيرة حين لا تجد أسباب الرزق وموارد المال. رابعا، سبق أن ذكرنا أن عمر رضي الله عنه كان يفرض لكل مولود عطاء إلى عطاء أبيه يقدر ب100 درهم، وكلما نما الولد زاد العطاء، وقد جرى عليه من بعده عثمان وعلي والخلفاء. انظر الصفحة 7 في كتاب الأموال. وهذا ما يسمى في عرفنا اليوم بالتعويض العائلي. خامسا، مما يذكره التاريخ بافتخار أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يخصص للأعمى قائدا وللعاجز خادما ويجري نفقاتهم جميعا من بيت المال. انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم. قال يحيى بن سعيد: بعثني الخليفة عمر بن عبد العزيز لجمع زكاة إفريقية فجبيتها وطلبت فقراء نعطيها فلم نجد من يأخذها منا. فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا أي عبيدا فأعتقتهم. انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم. وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي أصبح مكفيا متكافلا لا تجد من أبنائه من يستحق كفالة بيت المال وإعانة الميسورين من أرباب الأموال. هذا غيض من فيض مما كان الناس يجدونه من تراحم وتكافل وكفاية وتضامن في ظل شريعة الإسلام وتحت راية التطبيق الإسلامي. فعلى العلماء والدعاة إلى الله أن يقوموا بدور التوعية في عرض هذه الحقائق الخالدة، سواء أكانت هذه التوعية بالخطب والندوات أو المحاضرات والنشرات أو الكتابة على صفحات الصحف والمجلات، حتى إذا تمكنت القناعة الوجدانية في النفوس ونادى الشباب بوجوب الرجوع إلى حاكمية الإسلام وعزز ذلك بالتضحية والجهاد والعمل، نتج عن ذلك قيام الدولة الإسلامية، فعندئذ ينعم الناس بمجتمع الكفاية والعدل، وتنعم الإنسانية بنعمة الإسلام من جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بعد استطرادنا للمبادئ التكافلية التي جاءت بها شريعة الإسلام، نعود إلى صميم البحث لنعالج مشكلة الراتب المحدد وقلة الأجور وأزمة الغلاء بالحلول الإيجابية التي تنبثق من كفالة الإسلام. إن المشكلة الأساسية التي تقف في سبيل الزواج اليوم هي مشكلة المهر ومشكلة السكن. أما مشكلة المهر فيمكن حلها عن طريق التوعية وتذكير الآباء والأولياء بمواقف السلف من بناتهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمة الإسلام إلى التسامح بالمهور، وكيف أن الإسلام اعتبر الدين والخلق في اختيار الزوج الكفء، وكيف تكون الحالة الخلقية في المجتمع إذا بقيت الفتيات عانسات عازبات، إلى غير ذلك من ضروب التوعية والتذكير وخالص النصح. وقد عرضنا هذا مفصلا في بحث لعقبة الغلاء في المهور، واكتفينا الآن بالإشارة والاختصار لزيادة التبصيرة عسى أن تنفع الذكرى. أما مشكلة السكن فليس لها من حل سوى أن يتنادى العلماء والدعاة إلى الله ولفيف من الأغنياء الغيورين مخلصين إلى عقد لقاءات دورية لبحث هذه المشكلة المستعصية، ولا بد في نهاية المطاف أن يصلوا إلى وضع خطة إيجابية لحلها والتغلب عليها. وأرى أن هذه الخطة تعتمد على الأسس التالية: المورد، التنفيذ، التوزيع. وأعني بالمورد تمويل المشروع السكني الذي تنادى من أجله المخلصون، والتمويل يعتمد على دفع سلفة من المشترك على ألا تقل عن 5000 ليرة سورية مثلا، ولا يعدم المشترك وسيلة في تأمينها مهما كان فقير اليد. ثانيا، اشتراكات شهرية من المشترك يدفعها إلى إدارة المشروع على ألا تقل عن 200 ليرة سورية في كل شهر. ثالثا، أموال زكوية يقدمها الأغنياء عن زكاة أموالهم إلى إدارة المشروع. رابعا، تبرعات مالية يقدمها من يستطيع من أغنياء ومتوسطي الحال إلى إدارة المشروع. خامسا، قروض حسنة تقدم من المقتدرين إلى إدارة المشروع على ألا تقل مدتها عن 3 سنوات، وهذه القروض ترد إليهم بعد انتهاء المشروع. بعد سنة لا بد أن يكون قد تجمع مبلغ كبير بإذن الله. وأعني بالتنفيذ القيام بتنفيذ المشروع بعد أن تكتمل أسبابه المالية والفنية، وعلى إدارة المشروع أن تراعي في التنفيذ الأمور التالية: أولا، يشرف على التنفيذ فئة مخلصة من المهندسين على أن يعين لهم مرتب مناسب إذا كانوا مفرغين له، ليكون اهتمامهم بالتنفيذ أقوى وأخلص. ثانيا، تختار الأرض في الأماكن المتطرفة البعيدة المطروقة بالمواصلات لرخص ثمنها وسهولة تخطيطها بوحدات سكنية. ثالثا، تخطط الأرض على أساس أبنية كل بناية مؤلفة من 5 طوابق، كل طابق مؤلف من 3 دور، والدار مؤلفة من غرفتين وصالة فقط. رابعا، تقوم قيمة الدار بسعر التكلفة بالإضافة إلى أجور المهندسين والمتعهدين المكلفين بتنفيذ المشروع. خامسا، يحدد بدء التنفيذ إلى انتهائه ب3 سنوات على الحد الأعظم. وأعني بالتوزيع توزيع الوحدات السكنية بعد انتهاء التنفيذ إلى المشتركين، ولكن يراعى في التوزيع الأمور التالية: أولا، يشترط في المشترك ابتداء أن يكون عزبا يبغي الزواج لأن المشروع أنشئ من أجله. ثانيا يشترط في المشترك ألا تكون في حوزته دار يملكها. ثالثا يشترط في حق من يستلم الدار أن يدفع لإدارة المشروع مبلغا قدره 5000 ليرة، وما بقي من ثمن الكلفة يقسط عليه شهريا إلى أن يسدد ما عليه من ذمة. رابعا في حال أن المشترك عجز عن دفع الأقساط الشهرية أو عن دفع 5000 ليرة سورية عند استلام الدار، يعطى من أموال الزكاة أو التبرعات عونا له على الأداء، لأن الإسلام دين التكافل. أما إذا قامت الدولة بإنشاء هذه الوحدات السكنية والمساكن الشعبية على غرار الخطط التي بيناها أنفا للعمال والموظفين والفقراء، فيجب أن تكون خالية من الربا، لأن الله سبحانه أحل البيع وحرم الربا، فلا يجوز لمسلم أن يشترك في وحدة سكنية يتعامل المشرفون عليها بالربا، ومن يفعل ذلك فليأذن بحرب من الله ورسوله. وما يضير الدولة أو الجمعيات السكنية أن تلغي من أنظمتها التعامل بالربا وتستعيض عنه بالبيع المؤجل تقسيطا، فبهذه العملية تكون قد وجدت في التعامل المخرج الشرعي، وفي الوقت نفسه تكون قد يسرت للناس سبيل السكن والزواج. ولكن أين لهؤلاء من الاحتكام إلى الشريعة والرجوع إلى مبادئ الإسلام؟ إني أهيب بالعلماء والأغنياء أن يعالجوا هذه المشكلة ومشكلات كثيرة غيرها بعين ساهرة وإرادة قوية وهمة قعساء، عسى أن يجد شبابنا المخرج لأزمة السكن والحل لمشكلة الزواج. وهذا العمل الذي يقومون به ويسعون إليه ويجاهدون من أجله هو من المبادئ التكافلية التعاونية التي أمر الإسلام بها وحض عليها. فمن مبادئ الإسلام: وتعاونوا على البر والتقوى، الآية 2 من سورة المائدة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية 9 من سورة الحشر، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل، الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، رواه الطبراني، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الشيخان. من هذه الآيات والأحاديث يتبين أن قيام المسلمين بالجمعية التعاونية التكافلية في المجتمع المسلم شأن من قواعد الإسلام الأساسية ومقاصد التشريع العام، فليس لشباب الإسلام بعد الله إلا أبناء دعوة الإسلام ورجال العلم المخلصين والأغنياء المنفقين، وخاصة في عصر غربة الإسلام، والله المستعان. سادسا انتشار البطالة. إن الشاب الذي لم تتيسر له سبل الكسب ولم تتفتح أمامه طرق العمل يعيش في المجتمع على هامش الحياة عيشة ذليلة مهينة، وينظر إلى الناس بمنظار أسود، وتعتلج بين جوانحه كوامن الحقد الدفين على بني الإنسانية جمعاء، لأنه يرى الكثير في بحبوحة وسعادة وهو في حرمان وشقاء، ويجد الفئات من البشر في نعيم دائم وهو يتقلب في جحيم البؤس والحاجة. فكيف نتصور من هؤلاء العاطرين البطالين وهذه نظرتهم إلى الحياة أخلاقا كريمة وأدبا اجتماعية عالية ومحبة أخوية خالصة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، والعياذ بالله. أو كيف يفكر أحدهم بالزواج وهو لا يجد في الحياة قوت يومه أو ما يسد جوعه وعوزه، وربما ينخدع بالمبادئ الإلحادية المستوردة التي هبت ريحها من الشرق الشيوعي أو غيرها من البلاد الإلحادية، فيؤمن بها ويسبح بحمدها وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وفي ذلك فساد لعقيدته وانحراف لأخلاقه وامتهان لإنسانيته. نواصل القراءة تحت عنوان انتشار البطالة. إذا كنا نتكلم عن البطالة ومشكلتها، فلنتكلم عن أهم العوامل التي أدت إلى تفشيها وانتشارها، لنصل بإذن الله بعد تشخيص الداء إلى وصف البلسم الشافي والعلاج الناجع، والله المستعان. في تقديري أن العوامل تتركز في النقطتين التاليتين: أولا عامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل، ثانيا عامل التربية المنحرفة. تلكم أهم العوامل التي تسبب أزمة العمل وتحدث مشكلة البطالة. وإذا كنا نتكلم عن وضع الحلول العملية لتذليل كل عقبة، فلنتكلم عن الحل العملي لكل عامل من هذه العوامل المذكورة التي اعتبرناها من الأسباب الرئيسية في انتشار البطالة وإحداث أزمة الزواج. ولنبدأ بعامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل. وقد استفدنا كثيرا في هذا البحث من كتاب الاختلاط والتبرج للمؤلف عبد الباقي رمضان. إن الإسلام بتشريعه الخالد ومبادئه الحكيمة جعل لكل من المرأة والرجل من الاختصاص ما يتناسب مع كل من الناحية الجسمية والنفسية والعقلية. ولكي يعرف كل من الإنسان حدود اختصاصه، فيحسن أن نتكلم باختصار عن الفروق التي بين الرجل والمرأة من النواحي الجسمية والنفسية والعقلية. أولا الفروق الجسمية. لا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أن جسم المرأة يختلف كل الاختلاف عن جسم الرجل، فالمرأة تحيض في كل شهر، وأثناء الحيض يضطرب حال المرأة ويطراء عليها تغيرات صحية، حيث يسوء هضمها وتقل شهيتها للطعام، وتصاب بآلام في البطن وصداع في الرأس وتبلد في الحس وضعف في التفكير وحساسية في النفس. والمرأة تحمل، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الحمل يضعف جسمها ويتغير لونها، وتتعرض لاضطرابات هضمية وإمساك وغثيان وضيق في التنفس وخفقان في القلب وارتخاء وخمول وتحسس في المزاج. وفي الأشهر الأخيرة تتعرض لآلام الحمل المتزايدة حتى تصل إلى حالة لا تقوى فيها على الكثير من الحركة، وترافقها آلام في أكثر الأعضاء. وصدق القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآية 12 من سورة لقمان. ثم تأتي الولادة والنفاس، وهي فترة بين 40 و60 يوما تتحملها المرأة وتصبر على شدتها وآلامها، وفيها تنزف الكثير من دمها. ثم تأتي مرحلة الرضاعة والحضانة التي تستغرق عامين، يشاركها الرضيع غذاءها من لبنها، ويفقدها الكثير من نضارتها وجمالها، وتشغل ذل وقتها في إرضاعه وتنظيفه ومناغاته وضمه وحمله عند بكائه والسهر عليه إذا مرض والعناية به إذا مشى، إلى أن يصبح مراهقا، إلى أن يترعرع شابا. أما التركيب الجسمي للمرأة، فإن جسم المرأة الذي يقوم بعملية الحيض ووظيفة الحمل والإنجاب والحضانة والإرضاع لاستمرار الجنس البشري لا بد وأن يختلف عن جسم الرجل اختلافا كليا. فقد أثبت علم الطب أن سبب اختلاف التكوين الجسمي لدى المرأة عن الرجل يعود لوجود غدد في المرأة ليست موجودة عند الرجل. هذه الغدد تعدها لخصائص الأنوثة في دقة الخاصرة وبروز الثديين ولين الجانب ودقة العاطفة ونعومة الملمس وعذوبة الحديث وغلبة الحياء وكثرة الخجل وضعف التحمل. هذا ويختلف الجهاز العظمي والعضلي والعصبي والأجهزة الأخرى في المرأة عن أجهزة الرجل. ثانيا الفروق النفسية. من الحقائق التي لا يختلف فيها اثنان أن اندفاع المرأة وراء عواطفها من حب وعطف ورجاء وحياء أقوى من اندفاع الرجل، وهذه الظواهر العاطفية لدى المرأة ليست وليدة العادة والبيئة كما يدعي البعض، وإنما هي نتيجة تركيبها الجسمي وتكوينها الفيزيولوجي ووجود أجهزة وغدد في المرأة دون الرجل تعمل لذلك، وهذا ما أثبته العلم والطب. ثالثا، الفروق العقلية. لقد رأينا أن المرأة في تقلب جسمي ونفسي مستمرين، وهذا ما يجعلها تتأثر بانفعالاتها وعواطفها، وإذا كان الأمر كذلك فإن عاطفتها وانفعالها يطغى على عقلها واتزانها، ونادر جدا أن ترى امرأة ضبطت عواطفها وبقيت على اتزانها إذا رأت مشهدا مثيرا أو قتالا ناشبا أو حادثة أليمة أو فرحا قائما، وهذا أكبر دليل على أنها تنساق مع عواطفها وانفعالاتها في حزنها وفرحها وسرائها وضرائها. ومن هنا كانت الحكمة التشريعية في أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، والعلة في ذلك كما ذكر القرآن الكريم أن تنسى إحداهما إذا رأت المشهد العاطفي فتذكر إحداهما الأخرى. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآية 82 من سورة البقرة. فإذا كانت هذه هي الفروق الجسمية والعقلية والنفسية بين المرأة والرجل، فإن الحكمة تقتضي أن يقوم كل من الرجل والمرأة بالأعمال التي تتفق مع التكوين الجسماني والنفسي والعقلي، باعتبار أن الرجل أقوى جسما وأضبط عاطفة وأكثر اتزانا، فإن الحكمة تقتضي أن يقوم بأشق الأعمال وأثقل التكاليف، كأن يسعى في مناكب الأرض ويجهد وراء عياله ويجاهد في ساحات الحروب والوغى ويتولى شؤون الإمارة والحكم. وباعتبار أن المرأة أضعف جسما وأقوى عاطفة وأقل اتزانا، فإن الحكمة تقتضي أن تقوم بالأعمال التي تتفق مع تكوينها وعاطفتها، كتدبير شؤون المنزل والقيام برعاية الطفولة وأداء حقوق الزوج، فتدبيرها لشؤون المنزل يتفق مع ضعفها الجسماني، ورعايتها للطفولة تتفق مع حدة عاطفتها، وأداؤها لحقوق الزوجية يتفق مع ما فطرت عليه من محبة وإخلاص. والمرأة حين تقوم بما أهلت له فطريا على وجهه الأكمل تكون قد أرضت ربها وقامت بوظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها وأدت دورها في الحياة كما يؤديه الرجل سواء بسواء. ولو أن كل من الرجل والمرأة أدى وظيفته الفطرية والطبيعية في الحياة على الوجه المطلوب لصالح أمر الدنيا وانتظمت الحياة واستقرت أحوال المجتمع. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الآية 32 من سورة النساء. كيف نتصور وضع النساء في المجتمع الشيوعي أو الغربي وهن في الأزقة والشوارع للأوساخ مكنسات وللأحذية ماسحات وللأمتعة حاملات وللمراحيض خادمات؟ كيف نتصور وضع النساء في المعمل وفي المصنع وفي الدائرة وفي حقل السياسة وميدان الحرب؟ بعضهن نفساوات وبعضهن مرضعات وبعضهن حائضات وبعضهن حاملات، شعورهن شعثة وثيابهن قذرة. كيف نتصورهن وقد برزت عروقهن وانفتلت عضلاتهن واكفهرت وجوههن وخشنت أصواتهن وغلظت جلودهن وتشققت أقدامهن؟ إلى غير ذلك من هذه التصورات المؤلمة المحزنة المفجعة في المجتمع المختلط المتفلت. تقول مارلين مونرو وهي أشهر ممثلة إغراء في رسالتها التي كتبتها عند انتحارها ما يلي: إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز المرأة، لقد ظلمني الناس، وإن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. وقالت الممثلة الأمريكية باربارا ستاريند في آخر مقالة صحفية لها: لقد بدأت أتأكد من أن أشياء كثيرة تنقصني، اهتممت أكثر مما يجب بحياتي الفنية ونسيت حياتي كامرأة وكإنسانة، مما جعلني اليوم أحسد النساء اللواتي عندهن الوقت الكافي للاعتناء بأزواجهن وأطفالهن. والحقيقة أن النجاح والشهرة لا معنى لهما في غياب الحياة العائلية، حيث تشعر المرأة أنها امرأة. وتقول الكاتبة الشهيرة أن رورد في مقالة نشرتها في جريدة الستيرن ميل الإنجليزية: لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف رداء؟ إنها عار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها. هذا ما كتبه واعترف به نساء المجتمعات المختلطة التي تبيح للمرأة أن تقوم بأعمال الرجال. فهل أنا لنا أن نعي ونفهم وأن نعتبر ونتذكر؟ من هذا كله يتبين أن للمرأة وظيفة طبيعية أصيلة، فهي كفتاة يجب أن تهيأ لمستقبلها الأسري، وهي كزوجة يجب أن تقوم بحق الزوج وإدارة البيت، وهي كأم يجب أن تقوم على إعداد الجيل وتربية الأولاد، فهي ربة البيت ومالكته والمسؤولة عنه أولا وآخرا. فإذا انشغل الأب عن تربية ولده وتوجيهه بحكم عمله الخارجي، وانشغلت الأم عن تربية ولدها وحضانته وإعداده بحكم وظيفتها أو عملها، فلا شك أن الولد سينشأ نشأة اليتيم الذي احترم عطف أبويه ولكنه حرم من هذا العطف، وحرم من رعايتهما ومن توجيههما. وصدق شوقي حين قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي نلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وإذا كان من الضرورات الاجتماعية ما يلجأ المرأة ويضطرها إلى العمل، فالإسلام يشترط في عملها الأمور التالية: أولا، أن يكون العمل في الدائرة التي تختص ببنات جنسها كالتعليم والخياطة والتمريض والولادة. ثانيا، أن تلتزم حدود الآداب الإسلامية العامة في دائرة عملها كالتزام الحجاب وعدم الاختلاط بالأجانب. ثالثا، أن يكون العمل الذي تزاوله متفقا تماما مع تكوينها الجسماني واستطاعتها الجسدية. رابعا، ألا يتعارض عملها مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها. ولكن إذا خرجت من بيتها للعمل دون أن تلتزم هذه المبادئ وتراعي تلك الشروط، كخروجها إلى العمل سافرة أو مزاولتها لأعمال ليست من اختصاصها، أو ترتب على عملها اختلاط بالأجانب، أو كان العمل متعارضا مع وظيفتها الطبيعية، فسيلم المجتمع ولا شك بأخطار بالغة الخطورة تؤدي إلى انهياره ودماره، وتهدد الأمة بنكسة اقتصادية وأخلاقية واجتماعية لا تحمد عقباها. والأخطار التي تنجم عن ذلك هي: أولا، ازدياد نسبة البطالة في عنصر الرجال. ثانيا، انتشار التحلل الخلقي في المجتمع. ثالثا، اضطراب أحوال الأسرة وهدم كيانها. وعلى هذا يمكن أن نقول: كل عمل تزاوله المرأة لا تراعى فيه الشروط التي سبق ذكرها تحرمه الشريعة، وتكون المرأة مخالفة فيه أوامر الإسلام. إن فكرة مزاحمة المرأة أعمال الرجل قد هبت ريحها من ديار الغرب وبلاد الشرق، وهي بلاد لا تقيم للآداب العامة وزنا ولا للمفاهيم الخلقية حرمة. وربما تكون المرأة الغربية أو الشرقية معذورة بعض العذر في خروجها من المنزل ومزاولتها أعمال الرجال، لأن الأعراف الاجتماعية الأليمة ترتب عليها إذا بلغت سن 18 من عمرها أن تبحث عن عمل تتكسب منه، لأن أباها أصبح غير مسؤول عن نفقتها، بل تطرد من البيت إذا لم تدفع لأبيها أجرة البيت ونفقة الطعام. ومن ناحية أخرى، فإن المرأة الغربية مكلفة بدفع المهر لمن يرغب في زواجها، فهي تكدح وتعمل إذا من أجل زواجها ومن أجل أجرة البيت ومن أجل الإنفاق على نفسها. هذا وإن التقاليد الاجتماعية الفاجرة تحتم على المرأة الغربية أو الشرقية أن تخرج سافرة متبرجة، تخالط من شاءت وتصاحب من أرادت وتعشق من تحب دون أن ترى في ذلك حرجا ولا عيبا. أما المرأة المسلمة فإن الإسلام صان لها كرامتها من أن تدنس، وعفافها من أن تنال منه ذئاب البشرية وطلاب اللذة والجسد. من أجل هذا فرض عليها الحجاب وحرم عليها الاختلاط، وهي كفتاة تجد من ينفق عليها ويقوم على رعايتها كأبيها وأخيها وعمها، وهي كزوجة الزوج هو المتكفل بالنفقة الواجبة الكاملة عليها، وهي كمخطوبة الخاطب هو المكلف شرعا بدفع المهر لها. ولا يخفى ما في هذه المبادئ السامية من تكريم للمرأة واحترام لها وحفاظ على شرفها وعفافها واعتراف بشخصيتها ووجودها. والعلاج الوحيد لعامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل هو أن يقوم العلماء والدعاة إلى الله بدورهم الكبير في تحذير الأمة على اختلاف أصنافها مغبة هذه المزاحمة وما ينتج عنها من آثار سيئة ونتائج وخيمة في الفرد والمجتمع، وما تؤدي إلى نكسة أليمة في الأخلاق والاقتصاد، وما يتسبب عن طريقها من انتشار البطالة في عنصر الرجال وزج المرأة في وظائف وأعمال ليست من اختصاصها ولا تتفق مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها. ولا شك أن هذه التوعية الكريمة لها أفضل النتائج وأطيب الثمرات في نفوس الذين يريدون أن يتفهموا المنطق والحق وأن يسيروا مع المصلحة والعقل، ولا بد إلا أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، ولا بد أن يمنعوا من لهم في أعناقهم حق الولاية والمسؤولية من زوجات وبنات من أن يعملن في وظائف ليست من اختصاصهن أو يتسلمن أعمالا ليست من طبيعتهن. وبهذا يكون هؤلاء الدعاة قد قاموا بدورهم في التبليغ والنصح والتوعية والتذكير، والله سبحانه لا يضيع أجر المخلصين العاملين. هذا على الصعيد الشعبي. أما على الصعيد الحكومي فعلى هؤلاء العلماء والدعاة أن يتقدموا بطلباتهم الدائمة ومذكراتهم المتكررة للحكومات القائمة في كل بلد، يبينون فيها الخطر الكبير الذي يترتب من جراء مزاحمة المرأة أعمال الرجل. وهذه الطلبات والمذكرات يجب أن تكون مدعمة بالأدلة المادية والحجج المنطقية والعقلية، وأن تكون مثبتة بالوقائع والأرقام. وما أكثر الأحداث المؤلمة والوقائع المفجعة التي آلت إليها المجتمعات الغربية والشرقية نتيجة الاختلاط ونتيجة مزاحمة المرأة أعمال الرجال. ونتيجة الانسلاخ من ربقة الأخلاق وسلطان الدين ووازع الضمير. عسى أن تجد هذه المذكرات روح التقبل والقناعة لدى رجالات الحكم في كل مكان، فلا يجدون بدا من أن يصدروا القرارات والمراسيم في منع توظيف النساء في الدوائر الرسمية والهيئات الحكومية، وحظر عمل المرأة في المعامل والشركات والمؤسسات، ونستعيد عنهن رجالا لا يجدون العمل وعاطلين لم تتهيأ لهم بعد وسائل الكسب. وبهذا تكون الدولة قد أعطت القوس باريها، وبالتالي تكون قد خففت من أزمة البطالة وشجعت على الزواج، وفي الوقت نفسه تكون قد حفظت الأمة من نكسات الفضيلة والأخلاق ومن انهيار الإنتاج والاقتصاد. وإذا اضطرت المرأة بحكم الضرورة الملحة أن تعمل، فيخصص لها أماكن خاصة ضمن الشروط التي ذكرناها آنفا، وبهذا تكون الدولة قد أمنت لها الكسب الشريف الذي يتفق مع اختصاصها وطبيعتها، وتكون في الوقت نفسه قد صانت المجتمع من عوامل الفساد والانحلال. هذا هو حكم الله ومنطق الإسلام في عمل المرأة، فهل لاتباع هذا الحق من سبيل؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أما عامل التربية المنحرفة فهو عامل كبير في انتشار البطالة في المجتمع، فكثير من الآباء ليس لهم هم سوى أن يحصل أبناؤهم على شهادة عامة تؤهلهم في الدخول بالوظيفة، لأن الوظيفة في اعتقادهم الخاطئ هي غاية الحياة وأساس السعادة، فإذا لم يحظى الولد بها ويحصل عليها يكون فاقد الشخصية، مهيض الكرامة، متزعزع الكيان. وكان من جراء هذه السطحية في التفكير والنظرة القاصرة إلى الحياة أن نشأ الولد بلا مهنة يكتسب منها وبلا عمل يدرأ عنه مصائب الأيام. وهناك بعض التساؤلات التي تساور أذهان العلماء والمصلحين، هل كل من يحصل على شهادة عامة يجد سبيل الوظيفة؟ وهل يمكن للجيل المثقف أن يجد من الوظائف الشاغرة ما يملأها؟ وهل عند الدولة من الوظائف الشاغرة ما يسد حاجة كل من يسعى إليها؟ فإذا كان الجواب لا، فلما هذا التهافت على الوظيفة؟ وعلى ما هذا الاتجاه؟ يقضي الولد المتعلم رياعان صباه في الدراسة حتى ينال في نهاية المطاف شهادة عامة، وبعد هذه المرحلة التحصيلية يفكر جديا بأن يدخل الحياة العملية، فلا يجد أمامه من سبيل سوى أن يطرق باب الوظيفة، فإذا رآه مغلقا يقعد مع القاعدين حائرا ماذا يعمل، مترددا أين يسير. هل يعمل في الحقل المهني عاملا، أم في الحقل التجاري تاجرا، أم في الحقل الصناعي صانعا، أم غير هذا؟ ولكن كل هذه الأعمال لم يحترفها ولم يعتد عليها، وقد ذهب الصبا وولى الشباب وتدرج في سن الرجولة. ما العمل إذن؟ ليس أمامه من سبيل إن كان إنسانا شهما شريفا سوى أن يلد سبيل العمل مهما كان وضيعا، ليدفع عنه غائلة الجوع ومذلة السؤال. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: لنقل الصخر من قنن الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس: كسب فيه عار. فقلت: العار في ذل السؤال. وإن كان إنسانا غير شريف سلك سبيل المجرمين وعاش في المجتمع رجلا شقيا وكان خطرا على الأمن والنفوس الآمنة. وكثير من الآباء والأمهات يعودون أولادهم منذ الصغر على الدلال المفرط والمحبة المتبادلة المائعة، وبهذه التربية المنحرفة يعيش الولد في محيط مغلق على هامش الحياة بلا شخصية ولا استشعار لمسؤولية، لا يعرف من دنيا الناس سوى أبويه، ولا يلتقي إلا معهما ولا يميل إلا إليهما. في مرحلتي الطفولة والمراهقة كان الولد يعتمد على أبويه ويجد في كنفهما إخلاص الحب وحقيقة الرعاية. فبعد أن مات أبواه على من يعتمد وإلى من يشكو همومه وأحزانه. يتلفت المسكين يمينا وشمالا فيرى أبناء الحياة قد وصلوا إلى أمالهم التي كانوا يرجونها وإلى غاياتهم التي كانوا يسعون إليها، أما هو فلا يزال في أول الطريق وهنا يشك في وجوده. أهو موجود؟ فإن كان موجودا يتساءل متى ولد، فإذا أحس أنه شاب ناهز العشرين من العمر ماذا يعمل؟ هكذا يسبح المسكين في خضم من التساؤلات والتأملات حتى يدرك جيدا أن الذي جنى عليه هما أبواه، وأن الذي حتم عليه هذا المصير المؤلم هو سوء التربية المنحرفة وعامل الدلال المفرط. فالعلاج إذن أولا أن يعمق المربون في الولد تشويقه إلى التكسب من عمل يده، وأن يسعوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلى تعليمه من نعومة أظفاره مهنة يدوية أو حرفة ميكانيكية أو عملا تجاريا، استجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن أفضل الكسب كسب الرجل من يده، رواه أحمد. وقال: إن الله يحب العبد المحترف، رواه الطبراني والترمذي. وقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ثانيا أن يربي الولد على سنن تربوية وضعها الإسلام. هذه السنن نلخصها فيما يلي: الاعتدال في محبة الولد والتسليم لله في كل ما ينوبه ويخيفه، تأديب الولد على حسب ما تقضيه مصلحة التربية بالعقوبة، تربية الولد على أساس التقصف والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية وتنمية الصدق والصراحة والجرأة الأدبية في نفسه. هذه السنن إذا تربى عليها الولد نشأ ثابت الجنان مكتمل الشخصية عزيز النفس قوي الإرادة عظيم الجرأة متحمسا للمسؤولية لا يميعه دلال لا تقتله ميوعة، حتى إذا بلغ ريعان الشباب بنى نفسه بنفسه وشق طريق الحياة بعزيمة لا تعرف الكلل وإرادة متينة لا تعرف التواكل أو الونا. وعلينا ألا نغفل مسؤولية الدولة في حل مشكلة البطالة، فمن المعلوم أن الدولة إذا زادت في افتتاح المعاهد الصناعية والمهنية والحرفية وضاعفت في كل بلد عددها فإن الجيل يتجه نحو العمل البناء والإنتاج المثمر، وذلك بتعليم أفرادهم من نعومة أظفارهم أصناف الصنائع وأنواع الأعمال الحرة، ويكون في ذلك قد أسهم ببناء مجتمع حضاري وشارك في تشييد نهضة اقتصادية زاهرة واستعاد مجده الإسلامي الدائر وعزة المسلمين المهيضة. ومن المعلوم كذلك أن أي دولة تحترم نفسها وتبني لأمتها مجدا أثيرا شامخا إذا سخرت وسائل إعلامها من إذاعة وتلفاز وصحافة وإعلام في تربية الجيل خلقيا ونفسيا وتكوينه علميا وثقافيا، فإن هذا الجيل يتربى ولا شك على دعائم متينة من الإيمان والثقة واليقين والاعتماد على النفس والشعور بالمسؤولية، وإلا فالمشكلة تزداد سوءا والأزمة يتفاقم أمرها، ولا بد إلا أن يصاب الجيل بنكسة في التربية وبمصيبة في الأخلاق. ومعنى هذا أنه آن الأوان لانتظار لحظة الهلاك المحقق وساعة الدمار المحتوم. سابعا ترك المدار للنساء للتدخل. لعل من أظهر العقبات التي تقف في طريق الزواج ترك المجال للنساء في أن يتصرفن بأمور الخطبة كيف أردن وأن يتدخلن في شؤون الزواج حيث شئن. ولا شك أن المرأة بما جبلت عليه من انفعال وعاطفة وبما يستهويها من مظاهر العصر وبريق المادة وحب الجمال وبما تعتقده من أن العرف هو المحكم دون سواه، ولو كان محاكاة وتقليدا لا يمكن بحال أن تتحقق على يديها خطبة أو يتم زواج، اللهم إلا إذا كانت رشيدة عاقلة مؤمنة تزن الأمور بميزان الشرع وتقيس الأشياء بمقياس المصلحة والعقل، فإن الخطوبة تتم والزواج يتيسر دون أن تعكره العواطف وتنال منه الأهواء. ولو أن الرجال وقفوا تجاه هذه المشكلة موقفا حازما لما كسدت سوق الزواج، ولما أصبح المئات من فتيات المجتمع عازبات عانسات. ولو أن الرجال نظروا إلى هذا الأمر بعين المصلحة والحكمة وقدروا ما ينتج عن كساد سوق الزواج من مفاسد لما تركوا المجال للنساء في أن يعقدن أمر الخطوبة ويصعبن قضية الزواج. ولو أن الأولياء تدبروا ما يقع في المجتمع من فواحش وما يصيب الأمة من موبقات الزنا وأخطار الرذيلة لما ترددوا لحظة في تزويج بناتهم للخاطب الكفء والرجل الصالح الخلوق ولو كان من ذوي الراتب المقطوع والدخل المحدود. كم سمعنا عن نساء بقين سنوات يقمن بمهمة الخطبة لأولادهن وأخيرا استحوذ عليهن اليأس والقنوط بحجة أنهن ما وجدن المخطوبة التي اتصفت بمواصفات الجمال والحسب، وكأن الدميمات ومتوسطات الجمال خلقن لأجل أن يضللن في المجتمع كاسدات عازبات. وكم سمعنا عن زواج كاد أن يتم وعن قران كاد أن ينتهي، وإذا بسوء تصرف بعض الحمقاوات من النساء وطيش تدخلهن ينقطع الحبل وتنفصم الرابطة وربما تشتعل نيران العداوة بين الأسرتين وتنتهي الحالة المؤلمة إلى نتائج لا تحمد عقباها. وأنا لا أقول على الرجل أن يهمل رأي المرأة في أمور الخطبة وقضايا الزواج، لأن الإسلام احترم رأي المرأة وأمر الأزواج بأن يستثيروا زوجاتهم في تزويج بناتهن. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود: آمروا النساء أي استشيروهن في بناتهن. ولقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، فكان في ذلك سلامة المؤمنين من الإثم ونجاتهم من عاقبة المخالفة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أقوله أن على الرجل أن يقف موقفا حاسما إذا رأى المرأة سارت في أمور الخطبة مع عواطفها وأهوائها ولم تراعي في خطبتها مبادئ الشرع ومناهج الإسلام، لأن الله سبحانه أعطاه حق القوامة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية. وهذه القوامة يجب أن تظهر صلاحيتها في حال أن المرأة عقدت سبيل الزواج بمطالب ما أنزل الله بها من سلطان وبشرائط لم تستوحى من دين ولم تنبثق من مبادئ الإسلام. وإذا خضع الولي أو الأب لرأي الزوجة المنحرف وسلطتها المستبدة الظالمة فإنه يكون عبدا للزوجة، جنديا للهوى، متخليا باختيار عن خصائص رجولته وصلاحية قوامته. وإذا بقي على هذه الحال فإنه لا كرامة له ولا وزن ولا اعتبار في صفوف النساء فضلا عن الرجال. والذي أخلص إليه بعدما تقدم أن الحل العملي لمشكلة سوء تصرف بعض النساء بقضايا الخطبة والزواج هو أن يقف الولي أو الأب تجاه هذه التصرفات غير الحكيمة موقفا حاسما، وأن يتولى الأمور بنفسه، وأن يستشعر بمسؤوليته نحو أهله، وأن يعرف أن الله سبحانه أعطاه حق القوامة ليضع الأمور في نصابها دون ظلم ويقوم بمسؤوليته خير قيام دون استبداد. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا وقف الولي هذا الموقف العظيم فإن سوق الزواج ستروج حتما، وإن كثيرا من المشكلات ستنحل على يديه، وسيجد راغبو الزواج الطريق إلى الزواج مذللا سهلا، لأن الأولياء ثابوا إلى الدين الحق وأعطوا في مواقفهم الحاسمة قدوة للناس جميعا، والله من وراء القصد. ثامنا، ضعف الوازع الديني. إن من أهم الأسباب التي دفعت كثيرا من الشباب إلى حياة الإثم والرذيلة والفاحشة وساقتهم لأن ينطلقوا في متاهات اللذة والشهوة والمجون هو ضعف الوازع الديني في نفوسهم، وخمود جذوة الإيمان في قلوبهم، وتبلد الشعور بالمسؤولية في ضمائرهم. فكيف يفكر الشاب بالزواج وهو يجد ما يروي ظمأه الجنسي ويشبع غريزته الشهوانية؟ وكيف يفكر الشاب بالزواج وقد تيسرت له سبل الفساد هنا وهناك، ما يراه في الأفلام الخلاعية حينا، وما يشاهده على مسارح العري والرقص والاختلاط أحيانا؟ وكيف يفكر الشاب بمسؤولية الأسرة والأولاد ويتلفت يمينا وشمالا فيجد أبواق إبليس تدعوه، ودعاة إلى أبواب جهنم تناديه إلى أين؟ إلى الأوكار التي تقبر فيها معاني المروءة والشرف، إلى ارتكاب الزنا الذي وصفه الله سبحانه بأنه فاحشة ومقت وساء سبيلا. نسمع عن كثير من الشباب الماجن الرقيع يقولون: لماذا نتزوج؟ ولماذا نتحمل مسؤولية الأسرة؟ ولماذا نقلق نفوسنا بالأولاد؟ ولماذا ولماذا؟ وها نحن نجد سبيل الفاحشة ميسرة، وطريق الإشباع الغريزي غير المشروع مسهلا. ولو كان عند هؤلاء الشباب من الوازع الديني ما يزجرهم عن الشر ومن مراقبة الله سبحانه وتعالى ما تحجبهم عن الفساد لما خاضوا في خضم الرذيلة، بل فكروا جديا في الزواج ليشبعوا نهمهم الجنسي بالحلال الذي شرعه الله. ولو رأى الشباب أبواب الفاحشة مصادة أمامهم وغير ميسرة لديهم لفكروا جديا في الزواج ليشبعوا شهوتهم الجامحة بالاتصال الذي أمر به الإسلام. ولكن ما هو الحل الجذري لتقوية الوازع الديني في نفوس الشباب؟ الإسلام منهجه في الإصلاح أنه يبدأ بإصلاح الفرد من داخل النفس الإنسانية لا من خارجها. يبدأ الإصلاح بطهارة الضمير وتهذيب الوجدان وإرهاف الشعور، وهذا لا يتأتى إلا بتدرج الفرد منذ نعومة أظفاره على مراقبة الله عز وجل والخشية منه والتحسس بأن الله سبحانه معه يراقبه ويراه ويعلم سره ونجواه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا تربى الفرد في الأمة هذه التربية ونشأ على هاتيك المشاعر والأحاسيس أصبح إنسانا سويا ورجلا تقيا، لا تستهويه مادة ولا تملكه شهوة ولا يتسلط عليه شيطان ولا تعترض في أعماقه وساوس النفس الأمارة. فإذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله رب العالمين. وإذا وسوس له شيطان قال: ليس لك علي سلطان. وإذا زين له القرناء طريق المنكر قال: لا أبتغي الجاهلين. ولكن ماذا يقوي في نفس الفرد معنى المراقبة لله؟ من الأمور المسلم بها أن حضور مجالس العلم والذكر والمداومة على صلاة الفرض والنفل والمواظبة على تلاوة القرآن والتهجد في الليل والناس نيام، والاستمرار على صيام المندوب والتطوع، والاستماع إلى أخبار الصحابة والسلف الصالح، واختيار الرفقة الصالحة، والارتباط بالجماعة المؤمنة، وذكر الموت وما بعده، كل ذلك يقوي في الفرد المسلم الخشية من الله والمراقبة لله والاستشعار لعظمته سبحانه. ومن الوسائل التي تقوي الوازع الديني في نفوس الشباب أيضا هي: أولا، أن يتحقق الآباء والمربون وكل المشرفين على تربية الجيل بالمكارم الدينية والأخلاق الإسلامية حتى يكونوا للأبناء أسوة ولغيرهم قدوة. ثانيا، أن يقف العلماء والدعاة إلى الله صفا واحدا في بث الروح الدينية والعقيدة الإسلامية في نفوس الأمة وأبناء الجيل، لما لهذا التوجيه والتوعية من أثر كبير في تربية الفرد وإصلاح المجتمع. ثالثا، أن تجند القوى العاملة للإسلام في افتتاح مسارح للتمثيل الهادف ودور لعرض الأفلام التاريخية والتوجيهية، يكون من أول أهدافها تقوية الوازع الديني في نفوس الشباب وإظهار الأمجاد الإسلامية بمظهرها اللائق في الأوساط الثقافية والشعبية. رابعا، السعي لدى وزارات التربية في كل بلد إسلامي لمضاعفة ساعات التربية الإسلامية في كافة مراحل التعليم، لما للتربية الإسلامية من أثر فعال في إصلاح أخلاق الجيل وتنشئة الأمة على الإيمان بالله ومراقبته في السر والعلن. خامسا، السعي لدى الشركات والمؤسسات والمدارس والسكونات لإجبار العمال والموظفين والطلاب والجنود على إقامة الصلاة في أوقاتها في دوائرهم وأماكن أعمالهم، لما للصلاة من ثمرات تهذيبية وخلقية وفوائد صحية ونفسية واجتماعية. تلكم أهم الوسائل العملية في غرس الوازع الديني في ضمائر الجيل وترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس الشباب، فخذوا أيها الآباء والمربون بها ونشئوا أولادكم عليها، عسى أن ترود في المجتمع سوق الزواج وتنصلح أحوال الأمة. والذي أخلص إليه بعدما تقدم أن أهم العقبات التي تعترض سبيل الزواج هي: أولا، غلاء المهور. ثانيا، المبالغة في تكاليف الزواج. ثالثا، عائق الدراسة. رابعا، الإرواء الغريزي غير المشروع. خامسا، قلة الأجور وغلاء المعيشة. سادسا، انتشار البطالة. سابعا، ترك المجال للنساء في التدخل. ثامنا، ضعف الوازع الديني. وقد عالجنا أخي المستمع كل عقبة من هذه العقبات باقتراحات عملية وحلول إيجابية استوحيناها من مبادئ الإسلام وأنظمة الشريعة. هذه الحلول إن عملت على مقتضاها الأمة وقام على الدعوة إليها والمناداة بتنفيذها العلماء المخلصون والدعاة العاملون، استطعنا أن نستأصل من المجتمع داء وبيلا فتاكا له خطره الأكبر على الفضيلة والأخلاق، ألا وهو داء العزوبة والعزوف عن الزواج. وفي الوقت نفسه نكون قد ساهمنا مساهمة فعالة في تقوية الجيل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية والنفسية على حد سواء. وأمر آخر، نكون قد عملنا على تكثير النسل والمحافظة على الإنساب، وحققنا لهذه الأمة ما تصبو إليه من عزة وكرامة وأمجاد. والعمل الحق هذا هو وحده الطريق السوي في بناء مجتمع فاضل تقوم ركائزه على الدين والخلق، ويسير أبناؤه نحو مجد مؤثر وعزة منيعة، ويدرج شبابه في إشباع غرائزه بزواج مشروع ورباط مقدس، ويتحقق لجميع أفراده استقرارهم النفسي وتربيتهم الروحية ورابطتهم الأخوية. وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية 21 من سورة الروم. فيا أيها الشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج فإنه أغض لأبصاركم وأحفظ لفروجكم. ويا أيها الأولياء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وتساهلوا معه في المهر وسهلوا له أسباب الزواج، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ويا أيها الأغنياء ابذلوا من حر مالكم وآزروا من لا يستطيعون نكاحا، والله سبحانه يضاعف لكم أضعافا كثيرة ولن يتركم أعمالكم. ويا أيها العلماء والدعاة إلى الله ابذلوا كل جهودكم لتبني الحلول العملية البناءة في تيسير الزواج وإزاحة العقبات التي تقف في طريقه، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويا أيها الحكام في كل بلد ارجعوا إلى منهج الإسلام في بناء المجتمع الفاضل، وسخروا وسائل إعلامكم في تدليل كل عقبة تقف في سبيل الزواج وحل كل مشكلة تعترض تقدم الأمة، واعلموا أن الله سائلكم عن أعمالكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. فبهذا كله أيها الناس جميعا تصونون للأمة أخلاقها وللدولة استقرارها وللجيل الناهض عزته وكرامته وللإسلام مجده وسيادته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الفصل الرابع. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. مما لا يختلف فيه اثنان أن المال أساس السعادة وعصب الحياة، إذا تيسر للإنسان فإنه يحل له كل عقدة ويذلل في طريقه كل عقبة ويوصله إلى كل غاية. وصدق من قال إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وربما يوجد إنسان ذو علم وخلق في بيئة اجتماعية متغطرسة تعتبر المال كل شيء، فتراه غير مكترث به وغير مأبوه له لكونه فقير الحال ضيق اليد، ولو كان عالم الثقلين. ورحم الله من قال فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباع بدرهم. ولقد صدق الشاعر حين صور لنا اعتبار المال في بيئة الجهل والغنى حين قال تموت الأسد جوعا في البرايا ولحم الطير ملقا للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فالمال إذن كما هو مشاهد هو العصب الحساس لارتقاء سلم الحياة، وهو الوسيلة الأساسية للوصول إلى أي غاية، وهو الاعتبار الأول لدى أهل الجهل والضلال. ولكن ماذا يفعل الشباب إذا رغبوا في الزواج والمال غير متيسر لهم؟ وماذا يصنعون إذا لم يروا ممن يعيشونهم تكافلا ولا عطفا؟ إنهم يريدون أن يعصموا أنفسهم بالزواج ولكن لا يجدون السبيل إليه. إنهم يريدون أن يستجيبوا لدواعي الغريزة بالرباط المقدس ولكن تحول دونهم عقبات وعقبات. إنهم يريدون أن يلبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الشباب إلى الزواج ولكن لا يجدون المال، ولا يجدون من البيئة التي يعيشونها عطف الإنسان على أخيه الإنسان. إذن ما السبيل إلى إحصان نفوسهم والحد من ثورة غرائزهم الجامحة؟ السبيل إلى ذلك هو أن يستجيبوا لدعوة القرآن الكريم في التمسك بحبل الإعفاف والتسامي، وهذا هو الطريق الوحيد في إصلاح نفوسهم وإحصان فروجهم والترفع عن هواجس نفوسهم الأمارة بالسوء. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الآية 33 من سورة النور. هذه الدعوة القرآنية إلى العفة تربية نفسية كريمة تقوي في نفوس الشباب الإرادة وترسخ في قلوبهم العزيمة وتجعل منهم أناسية كالملائكة وتمنحهم دائما الطمأنينة والاستقرار. ولكن ما هو المنهج الذي وضعه الإسلام في وصول الشاب إلى قمة العفة والتسامي؟ أرى أن هذا المنهج يتلخص في النقاط التالية: أولا اللجوء إلى الصوم، ثانيا غض البصر عن المحرمات، ثالثا الابتعاد عن المسيرات الجنسية، رابعا ملء الفراغ بما ينفع، خامسا اختيار الرفقة الصالحة، سادسا الأخذ بالتعاليم الطبية، سابعا استشعار خوف الله بالسر والعلن. من الأمور المسلم بها لدى أهل الأفهام والبصائر أن الشاب حين يستشعر من أعماق وجدانه ومن سويداء قلبه أن الله سبحانه يرقبه ويراه ويعلم سره ونجواه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه سيحاسب إن قصر وفرط ويعاقب إن انحرف وزل، لا شك أنه سيعف عن الحرام وينتهي عن ارتكاب الموبقات ويكف عن فعل الفواحش. فما أحرى الشباب أن ينهجوا هذا النهج في تقوية مراقبة الله وخشيته في نفوسهم حتى لا تتجاذبهم المغريات وتفتنهم زهرة الحياة الدنيا، عسى أن يكونوا من زمرة الصالحين الأطهار. وإليكم أيها الشباب هذين النموذجين العظيمين في العفة: الأول يوسف عليه السلام، فماذا كان موقفه أمام الإغراء؟ لقد قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأما النموذج الثاني فتلك امرأة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب زوجها إلى الجهاد وغاب عنها كثيرا، فخيمت عليها كآبة الوحشة وهدمت عليها هواجس الوحدة وثار في عروقها دم الأنوثة، ولكنها في ذلك لم يصدها ذلك ولم يجعلها ذلك ترتكب المحرم. وفي جنح الليل البهيم سمعها عمر رضي الله عنه تنشد: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني، ألا حبيب ألاعبه؟ فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. وفي اليوم الثاني دخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة أم المؤمنين وقال لها: كم تصبر الزوجة على زوجها إذا غاب؟ قالت: 4 أشهر. فأرسل الخليفة الراشد إلى قواده المرابطين في دباهات القتال يأمرهم ألا يحبسوا جنديا عن أهله أكثر من 4 أشهر. كانت فتنة بين استشعار هذه المرأة المؤمنة خشية الله وبين الدافع إلى الإثم والفاحشة، فهمدت الدوافع وانتصر الإيمان. تلكم أهم بنود المنهج في وصول الشاب المسلم إلى قمة العفة والتسامي، ولا شك أن الشاب إذا اتبع أصول هذا المنهج وسار على بنوده بدقة وإحكام وتطبيق ومثابرة فإنه ينتصر في الحياة على كل الوساوس الشيطانية والنفسية التي تعتلج بين جوانحه، ويتغلب على كل الدوافع الغريزية التي تتوهج في أعماق كيانه، بل يكون كالأنبياء في العصمة وكالملائكة في الطهر وكالسلف الصالح في العفة، حتى يأتي اليوم الذي يغنيه الله من فضله ويسهل عليه أسباب الرزق والمعاش. والله سبحانه دائما يتولى المتقين الأبرار ويجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لأنه القائل في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والقائل أيضا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذه العفة والتسامي ليس من الكبت في شيء كما يتوهم البعض، لأن الكبت كما عرفه علماء النفس والتربية هو استقذار العملية الجنسية والاستشعار بالإثم لمن يزاولها ولو كانت مزاولتها عن طريق الزواج، وهذا معناه هو الترهبن. ولقد عقدنا فصلا خاصا من هذا الكتاب بعنوان لا رهبانية في الإسلام. ولقد رأيت أخي المستمع كيف أن الإسلام ذم العزوبة ونفر من الرهبانية، وكيف أنه شرع الزواج تلبية للفطرة واستجابة للغريزة، فأين الكبت؟ وهذا هو الإسلام في مبادئه وواقعيته. وبناء على هذا فإن الفتى الشاب حين يحس بالرغبة الغريزية فإنه لا يحتاج في الإسلام أن يستعيذ بالله من هذا الإحساس المجرد، لأن الإسلام يقرر في صراحة أن هذه الرغبة أمر طبيعي لا نكران له ولا خلاف عليه، وعلى ذلك لا يحتاج أن يكبت الشعور بهذه الرغبة لكي يتطهر في نظر الناس ونظر نفسه، ولا يحتاج أن يشعر بالإثم من مجرد هذا الإحساس، ومن ثم تنتفي كل الاضطرابات النفسية والعصبية التي تنشأ من الشعور بالإثم والتي تؤدي إلى الجريمة في حالات الشذوذ. انتهى كتاب عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام، تأليف عبد الله ناصح علوان، قرأه عليكم محمد عبد العاطي.